وذكر شرط الموصى له إذا كان معينا في قوله لكل متملك، أي لمن يتصور له الملك من صغير وكبير وكامل ومجنون وحمل موجود عند الوصية، بأن ينفصل لأقل من 6 أشهر من وقت الوصية. قال: وخرج بمعين ما إذا كان الموصى له جهة عامة، فإن الشرط في هذا ألا تكون الوصية جهة معصية كعمارة كنيسة ومسلم أو كافر كعمارة كنيسة من مسلم أو كافر للتعبد فيها، فتصح الوصية في سبيل الله تعالى وتصرف للغزاة. وفي بعض النسخ بدل سبيل الله وفي سبيل البر، أي كالوصية للفقراء أو لبناء مسجد. فالخلاصة أن الوصية تكون لجهة عامة وتكون لأشخاص معينين، شخص أو أكثر ولكنهم معينون. إذا كانت لجهة عامة في سبيل الله كطلبة العلم، كالفقراء، كالمساكين، كالمجاهدين، كأي شيء جهة عامة، شرطها ألا تكون في معصية. إذا كانت جهة خاصة بمعنى أنها لمعين أو لمعينين، فيشترط مع كونها غير جهة معصية يشترط أن يكون لشخص يتصور منه التملك، ولذلك لا يجوز الوصية للدابة. وتجوز للصغير والكبير، وتجوز للحمل الموجود، إذا لا تجوز للمعدوم. معين معدوم ينفعش، ده حتى في تناقض، يبقى لابد من أن يكون موجودا حتى لو كان صغيرا، ويقبل له وليه. فوقفنا عند قوله: وحمل موجود عند الوصية. وحمل موجود عند الوصية، يبقى أوصى الموصي لحمل موجود عند الوصية. في حالة الذي تتكلم عليه بالتفصيل الآن هو الحمل الإنسان، لكن يتصور أيضا بأنه يوصي بحمل حيوان، يوصي لحمل حيوان، يوصي لحمل حيوان، لكنه يكون داخل في الدابة. الآن هو يوصي لحمل موجود عند الوصية، حمل موجود عند الوصية، يعني وقت الوصية، عند أي وقت الوصية. هو يتكلم الآن على إيه؟ على الموصى له، موصى له يتصور منه الملك، من كبير، من صغير وكبير وكامل ومجنون. والصغير والمجنون يقبل لهما وليهما. ثم قال: وحمل موجود عند الوصية. كيف عرفنا أنه موجود؟ عندما وصينا، أوصيت لي، أوصيت لي الموصى له من؟ حمل، يتصور له الملك ويقبل له وليه، أو ننتظر حتى يكبر ويقبل الكتمان. بس كيف عرفنا أنه موجود عند الوصية؟ هذا هو المبحث اللي معنا الآن، لأنه لا يصح الوصية لمعدوم. فبحثه الآن عن كيف نعرف أنه موجود عند الوصية، لأنه لا يصح الوصية لمعدوم. فقال: بأن، الباء للتصوير، بأن ينفصل لأقل من 6 أشهر من وقت الوصية. والمحسي سيفصل تفصيلا أوسع في ذلك، فنقرأ كلام المحسي. قوله من صغير، قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين، قوله من صغير وكبير إلى آخره بيان لمن يتصور له الملك، يعني من هنا بيانية، من صغير ومن بيانية. لكن الصغير إنما يقبل له وليه، وكذلك المجنون والحمل كما مر. ويمكن لولي الحمل أن يقبل قبل أن يولد، ويمكن أن يقبل بعد أن يولد، فيه وهو حمل يقبل وهو بعد الحمل يقبل، كل هذا بعد الموت، لأن القبول إنما يكون بعد موت الموصي. فيقبل ولي الحمل وهو بعد حملا ويمكن أن يقبل بعد الوضع. مفيش مانع. وحمل موجود عند الوصية. انتبه معي بقى من الكلام في تفصيل ومرهق. وحمل موجود عند الوصية، قال بخلاف غير الموجود عند الوصية فلا تصح لحمل سيحدث. ليه لا تصح؟ قال إذ لا يتصور الملك إلا للموجود، لأننا افترضنا في المعين الذي يوصى له أن يتصور له الملك، والمعدوم لا يتصور له الملك. لكن الحمل والصغير والمجنون يتصور له الملك بأن يملك عنه أو يقبل أن يقبل عنه وليه. قوله بأن ينفصل لأقل من 6 أشهر من وقت الوصية، هنقرأ ونعود بالتفصيل، بس انت معي وحصل ما تستطيع ونعود مرة أخرى وثالثة إن شئتم بالتفصيل والتدقيق. بأن ينفصل لأقل من 6 أشهر من وقت الوصية. قال المحكي أو لأكثر من الأقل المذكور، أي أو لأكثر من الأقل المذكور، ولأربعة سنين فأقل، ولم تكن المرأة فراشا بعد الوصية لزوج أو سيد. فراشا لزوج أو سيد، لزوج جار ومجرور متعلق بفراش، فراشا لزوج أو سيد. ولم تكن المرأة بعد الوصية، ولم تكن المرأة فراشا بعد الوصية لزوج أو سيد. هذان فرعان تصح فيهما الوصية. نعيد مرة أخرى، بأن ينفصل لأقل من 6 أشهر من وقت الوصية، هذا هو الفرع الأول، هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أو لأكثر من الأقل المذكور. الأكثر من الأقل المذكور اللي هو كان اللي هو 6 أشهر فصاعدا، لأنه قال الصورة الأولى بأن ينفصل لأقل من 6 أشهر. أقل من 6 أشهر يعني لن يصل إلى 6 أشهر بعد. فالصورة الثانية لأكثر من الأقل المذكور، الأكثر يبدأ من 6 أشهر فصاعدا. صاعدا إلى أين؟ قال لأكثر من الأقل المذكور ولأربع سنين فأقل. ولأربع سنين فأقل. يبقى الحد الأدنى 6 أشهر والحد الأعلى 4 سنين. وما بينهما والحدان داخلان، 6 أشهر وال4 سنين داخلان. هذه الصورة الثانية، بس بشرط في الصورة الثانية. ما هو الشرط؟ أن المرأة لا تكون فراشا لزوج أو سيد بعد الوصية، ولم تكن المرأة فراشا بعد الوصية لزوج أو سيد. هذا الشرط خاص بإيه؟ قيد في الايه؟ في الصورة الثانية فقط. إذا الصورة الأولى لا ليس فيها قيد، الصورة الأولى ليس فيها قيد، سواء أكانت فراشا أم لم تكن فراشا. معنى صورتان تصح فيهما الوصية للحمل. الصورة الأولى أن يكون أقل من 6 أشهر، أي سواء أكانت فراشا لسيد أو زوج أو لم تكن فراشا. دي الصورة الأولى. الصورة الثانية إن كانت فراشا لزوج أو سيد بعد الوصية بشرط أن يكون بعد الأقل المذكور، يبدأ من 6 أشهر وينتهي ب4 سنين مع دخول الحدين 6 أشهر وال4 سنين وما بينهما طبعا. ما التعليل؟ ما العلة في صحة الوصية؟ قال للعلم، لم التعليل، للعلم بأنه ضمير يعود على الحمل، بأنه أي الحملة كان موجودا عند الوصية في الأولى، أي في الصورة الأولى. طب والثانية؟ قال والظاهر وجوده عندها في الثانية. الأولى ده يقينا الحمل كان موجود، بدل أقل من 6 أشهر والحمل أقصاه، الحمل أدناه 6 أشهر، أدنى الحمل 6 أشهر، فإذا نزل الحمل بعد الوصية بتتأثر معناها انه كان موجودا عند الوصية، ده يقين في الشكاك. وفي الصورة الثانية لا، في شك، بس الغالب أنه كان موجودا، والظاهر وجوده عندها في الثانية. في احتمال أن يكون من زنا أو من وطئ شبهة تم بعد الوصية، هذا الاحتمال لا نظر له. قال: ولا نظر لاحتمال أن يكون من وطئ الشبهة. ليه؟ قال: لندرة ذلك. هذا أمر في احتمال بس نادر، والنادر لا حكم له. طب ممكن تكون زنت، أتت به من زنا. قال: وفي تقدير الزنا إساءة ظن، ونحن مأمورون بعدم إساءة الظن. فإن انفصل لأكثر من 4 سنين أو لأقل منها ولستة أشهر فأكثر، وكانت فراشا أو لزوج أو سيد، لم تصح الوصية له. يبقى أيضا صورتان لا تصح فيهما الوصية. الصورة الأولى انفصل لأكثر من 4 سنين أيضا، سواء أكانت فراشا أو لم تكن. الصورة الثانية: أو لأقل منها ولستة أشهر فأكثر، وكانت فراشا لزوج أو سيد، لم تصح الوصية أي فيهما، لم تصح الوصية له أي فيهما، له أي الحمل فيهما. الصورة الأولى التي لا تصح فيها الوصية إن كان لأكثر من 4 سنين سواء أكانت فراشا أو لم تكن. الصورة الثانية: أو لأقل منها ولستة أشهر فأكثر. يعني الخلاصة في الصورة الثانية أنها في الفترة ما بين 6 أشهر إلى 4 سنين وما بينهما طبعا مع دخول الحدين، بس بشرط أن تكون فراشا. إذا كانت فراشا لزوج أو سيد وكانت بين 6 أشهر وأربع سنين، نزل الحمل وولد الحمل وخرج الحمل بعد الوصية بستة أشهر إلى صاعدا إلى 4 سنين، سواء كانت 6 داخلة أو 4 داخلة، لا تصح الوصية في حالة ما لو كانت فراشا لسيد أو زوج. إلا إيه؟ في الصورتين. قال: لعدم وجوده عندها في الأولى، أي في الصورة الأولى. قال في الصورة الأولى أنه ولد بعد 4 سنين، حتى لو كانت فراشا مفيش حمل. أخطاء عند الثافعية 4 سنين، أخطاء الحمل عند الثافعية 4 سنين. إذا ولادته بعد 4 سنين دل على أنه عند الوصية لم يكن موجود، جاء بعد ذلك. هذه الصورة الأولى، علة عدم الصحة في الصورة الأولى، لعدم وجوده عندها عند الوصية في الأولى، أي في الصورة الأولى. علة عدم الصحة في الثانية: قال: ولاحتمال حدوثه معها أو بعدها في الثانية. معها اللي هو عند 6 أشهر بالضبط، أو بعدها يعني بعد 6 أشهر. يقول: صورة ثالثة: لا يصح معها الوصية، وكذا يعني كذا لا تصح، لو لم تكن فراشا قط قبل الوصية ولا بعدها. لكن كلام على ايه؟ كلام على الصورة الأخيرة اللي هي مدة ما بين 4 سنوات و6 أشهر. كلام على الصورة الأخيرة إذا لم تكن فراشا قط. ولذلك لو تذكرون عندما صحح في الصورتين الأوليين قال: بعد الوصية، حط القدة، قال: ولم تكن المرأة فراشا بعد الوصية. إذا الكلام على صورة ما لو كان بين 6 أشهر و4 سنين. لكن هنا في صورة ما لو كان بين 6 أشهر و4 سنين ولم تكن فراشا قط قبل الوصية ولا بعدها. لا تصح أيضا. العلة قال لاحتمال وجوده معها أو بعدها، معها إذا مع ستة أشهر، أو بعدها بعد ستة أشهر. بس من فين بقى نتيجة إيه؟ قال من وطئ شبهة أو زنا. الله، ثم قبل كده قال لا عبرة بوطئ الشبهة لأنه نادر، نادر لا حكم له، ولا عبرة بالزنا لأنه إساءة الظن. هنا ليه أتى بهذه بوطئ الشبهة والزنا؟ احتمال وجوده معها أو بعدها من وطئ شبهة أو زنا. قال ولا يرد ما تقدم من أن لا، يعني لا يرد يعني لا يعترض علينا بما تقدم من أن وطأ الشبهة نادر، وفي تقدير الزنا إساءة ظن. لا يرد، لا يرد ليه؟ قال لأن محل ذلك، محل عدم الورود، محل الورود، محل ذلك اللي هو الورود، محل ذلك أي الورود، ما لم نضطر إليه، ما لم نضطر إليه، ما لم نفهم حضرتك نون بالنون ها ولا تاء، ما لم نضطر إليه، نضطر إليه، ما لم نضطر بالنون ها، ما لم نضطر إليه، حيث بقى تدعني في الأخطاء اللي قد تكون موجودة للنسخة القديمة مأخوذة عليها. نفتحها معك. لأن محل ذلك، ذلك اسم الإشارة هنا يعود على إيه؟ محل الورود، محل الاعتراض، متى يعترض؟ متى يأتي هذا؟ متى يأتي هذا؟ محل الورود ما لم نضطر إليه، أما إذا اضطررنا إليه يرد بقى، يأتي ورود الإتيان، ما لم نضطر إليه، وهنا اضطررنا إليه لأنها ليست فراسة. قال ومع ذلك لا تحد. ليه لا تحد؟ قال الاحتمال أن يكون من وطئ الشبهة. الله أكبر على الدين الجميل. ليقول فرق بين عدم اعتدادنا بالوطية وفرق بين الحد. الحد صحيح ولو في نادر، ولو في احتمال نادر، شبهة نادرة لا تحد، لأن الحدود تدرأ بالسهوات. إدراء الحدود بالسهوات نص صحيح، نص صريح صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. إدراء الحدود بالشبهات، ولو كانت شبهة ضعيفة، ولو كان احتمالا نادرا، ففي الحدود لا، الأصل المتححة بهذه الحدود وعدم التوسع فيها. فمع الاحتمال ولو النادر لا حد، لأن الحدود ليست غاية يا أخوانا، الحدود في ذاتها ليست غاية، حدود وسيلة لتقويم المجتمع، إصلاح المجتمع. والله تعالى قادر أن يصلح مجتمع الناس وأحوال المسلمين، لغوها بغير هذه الحدود، فاتركوها لله سبحانه وتعالى، هي تتوب بقى. يعني نفترض أنها فعلا وقعت في هذا الحد، هي أو هو أو أي شخص متهم، فوقع في شيء وعندنا شبهة ضعيفة بأن الحد مرفوع عنه، أو بأنه لم يقع في هذا الحد أو في موجب الحد، فلا يحد. طيب والذنب الذي وقع اللي هو 99.9% وقع فيه، قال اتركه لله، الله تعالى أولى به، إما يعذبه وإما يتوب عليه، يتوب عليهم فيتوبوا خلاص وتنتهي الأمور، لأن الحد ليس غاية، الحد وسيلة فقط. أو يترك الآخر، الله تعالى يعذبه لا يعذبه، هو ربه أعلم به، لكن هذه الحدود شديدة فلا تصح إلا أو لا تفعل إلا مع كامل اليقين البشري، اليقين الممكن للبشر، اليقين الممكن للبشر، خلاص لحصول الشروط والأركان الموجودة للحد. لكن الوصية لا، الوصية في معنى تنازع، تنازع الورث، مع الوصية نسخة الوصية ولا نعتد بها لأن في معنا منازع وهو الورثة، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة وحقوق البشر مبنية على المساححة، ولذلك الحد يدخل بالشبهة ولو الضعيفة. نعود بقى مرة أخرى إلى الصور الصحيحة أو الصورتين الصحيحتين أو الصورتين الصحيحتين والصور غير الصحيحة. قلم معكم. الوصية قال إلى 6000 صحيحة حكم منها صحيحة، سواء كانت دراسة أو غير دراسة. من أول 6000 فصاعدا إلى 4000 هنفصل، لو كانت غير فراش فهي صحيحة، لو كانت فراشا فهي غير صحيحة. أكثر من 4000 غير صحيح دراسة أو غير صحيح. والحدان داخلان، الحدان داخلان أظن أن هذه الخريطة تستوفي ما قاله في هذه الكتب. تمام. أنا عايزها كده. هو أوصى في هذه اللحظة يوم 5 فبراير يوم 6 ذو الحجة، أوصى في هذه اللحظة. نبدأ نعد 6000 أقل من 6000 بلحظة. طبعا عد الزمن يكون بالهجري يعني 6000 هجرية. لو ولد هذا الحمل، لو ولد هذا المولود في أقل من 6000 من وقت الوصية فالوصية صحيحة، لأننا تأكدنا أنه كان موجودا عند الوصية. ليه؟ لأن أقل الحمل 6000، أقل الحمل 6000، وولد أقل من 6000 فإذا عندنا وصى كان موجودا، خلاص تيقنا أنه كان موجودا. ولد بعد 4 سنين الوصية غير صحيحة، لأن أكثر الحمل 4 سنوات، 4 سنوات عند التسيس، مسألة خلافية بين العلماء. بينهما في تفصيل، بينما إن كانت غير فراش بعد، لو سمحت بعد الوصية فهي صحيحة، إن كانت فراشا فهي غير صحيحة. يعني التراث لمن وغير التراث لمن؟ التراث للسيد او للزوج، يعني في زوجية صحيحة او هي اما لمالك، يعني الموصي اوصى لها في حال تراث التراث لزوج او سيد كده. تراث يعني زوجية صحيحة، تراث الزوج يعني تكون بينهما زوجية صحيحة أو هي مملوكة. نقرأ السور مرة أخرى، نقرأ يا رمضان لأن اكتب على مهلك. لو سمحت المعول عليه لا تنسى، هذه شيء مهم جدا. المعول عليه هو وجود الحمل عند الوصية، المعول عليه في التصحيح وفي عدم التصحيح، متى تصح ومتى لا تصح. ذهنك دائما دائر مع هل الحمل كان موجودا عند الوصية أم لا، إن كان موجودا تصح، إن كان غير موجود فلا تصح. نرى وحمل موجود عند الوصية بخلاف غير الموجود عند الوصية فلا تصح لحمل فيحدث، إذ لا يتصور الملك إلا للموجود. قوله بأن، باء التصريف، بأن ينفصل لأقل من 6 أشهر من وقت الوصية. زاد المحسي صورة ثانية، هذه صورة صحيحة، إذا انفصل لأقل من 6 أشهر بان أنه كان موجودا عند الوصية لأن الحمل أقله 6 أشهر. الصورة الثانية الصحيحة التي تصح مع الوصية، أي أو لأكثر من الأقل المذكور، أكثر من الأقل المذكور، يعني بدءا من 6 أشهر، بدءا من 6 أشهر، لأن اللي فات كان أقل من 6 أشهر، الأكثر منه يبدأ من 6 أشهر بالضبط، بالثانية هجريا طبعا، بالشهور القمرية الهجرية، أي أو لأكثر من الأقل المذكور اللي هو بدأ من 6 أشهر ول4 سنين فأقل. يعني 4 سنين داخلة و6 أشهر داخلة، الحدان داخلان، البداية والنهاية الغايتان داخلتان، ول4 سنين فأقل، بس بشرط ولم تكن المرأة فراشا بعد الوصية، بعد الوصية لزوج أو سيد. لما وصى حضرته في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية بعد ما انتهت الوصية، لم تكن هذه المرأة التي أوصى لحملها لم تكن فراشا لا لزوج ولا لسيد. ما علة الصحة في الصورتين؟ بدأ في تعليل صحة الصورة الأولى، قال للعلم بأنه كان موجودا عند الوصية في الأولى لأنه ولد لأقل من 6 أشهر. هذه الصورة الأولى، العلم، العلم أي غلبة الظن، العلم أي غلبة الظن. طيب الصورة الثانية ما علة صحتها، صحة الوصية فيها يعني؟ قال والظاهر وجوده عندها في الثانية، الظاهر معناها أن في احتمالات، لكن الظاهر الأغلب الوجود. الصورة الثانية بتقول إيه؟ أنه وصى وبعد الوصية وجدنا أنها ليست فراشا لا لزوج ولا لسيد، وكانت المدة من 6 أشهر ل4 سنين. في احتمال أنها تكون أتت به من زنا، في احتمال أنها تكون من وطء شبهة، مع ذلك الوصية صحيحة. قال الظاهر وجودها عندها في الثانية، الصورة الثانية. لأن بعد يا إخوانا بعد الوصية لم تكن فراشا، بعد الوصية لم تكن فراشا. إذا قبل الوصية كانت فراشا، قبل الوصية كانت فراشا، وبعدها طلقت، مات زوجها، ولدته. أتخيل ناخذ صورة كده ونفهم بها الباب، أنها ولدته بعد 7 أشهر، ولدته بعد 9 أشهر. 9 أشهر يعني في هذا النطاق 9 أشهر. حضرتها كانت قبل الوصية فراشا لزوج أو لسيد، وبعد الوصية لم تكن فراشا، ولدته 9 أشهر، معناها أنها كان موجودا غالبا أنها كان موجودا هنا، كان موجودا وحملت به وهو لا يجوز اتخاذ أسر. طيب لا يجوز اتخاذ أسر تروح تحت هذا النطاق خليها 30-2 سنة داخل هذا النطاق. في احتمال انها اثناء الفراسية اثناء ما كانت زوجة حملت ورغم انها طلقت او مات زوجها بعد 6 أشهر الا ان الحمل استمر لان اقصى الحمل 4 سنين فلا يتوضع على راس السنتين. ده احتمال اخر لا بعد ما طلقت او بعد ما مات عنها زوجها على راس اكثر من الوصيه حضرتها زنيا بها زنا حضرتها وطئت وطئ زوجها فحملت فوضعت. احتمال ولا مش احتمال؟ احتمال. إذن هذا الذي ولد على هذا الحمل الذي ولد على راس سنتين من الست اشهر يعني سنتين من الوصيه احتمال يكون ناتج عن الفرار الصحيح الذي كان قبل الوصية، احتمال يكون ناتج عن وقت زبهة أو زنا بعد الوصية، احتمال. قال لا نظر إلى هذا الاحتمال الأخير، اللي هو وقت الزبهة ولا الزنا. أما الزنا فلا نظر له، يعني موضوع ظن. تظن لأنها كانت فراشا فعلا، كانت فراشا قبل ذلك. لأن في المقابل بعد ذلك سيقول لم تكن فراشا قط. لكن كانت فراشا ثم زال عنها الفراش بطلاق أو بموت. ففي احتمال أنها تكون ناتج من فترة الفراشية. فظن الزنا عندئذ يكون ظن سوء. لوجود احتمال الحاق هذا الجنين او هذا المولود بفتره الفراسيه الصحيحه. ونحن منهيون عن سوء الظن. لكن السريعه نهتنا عن سوء الظن، السريعه مطالبه من باب اولى الا تسيء الظن. تقول لنا يا ايها المكلفون لا تسيئوا الظن، ثم هي تسيء الظن؟ لا حاشا وكلا. فتامرنا السريعه تقول انا اغمض عيني عن هذا الظن الضعيف عندي في مقابلة ظن صحيح. ظن صحيح أنها تكون قد حملت به أثناء الفراسية الصحيحة. هذا فيما يتعلق بالزنا. وطئ الشبهة يعني وطئها رجل يظن أنها زوجته. وهي نائمة وهي مغمى عليها. وطئها رجل سواء تعمد أو لم يتعمد وهي نائمة. وهي مغمى عليها وهي في حالة الجنون فحملت فيه. ثم مرة أخرى فأفاقت من جنونها ومن إغمائها ووجدناها أنها ولدت ولا فراش. ففي احتمال يكون وقت الصبح بس نادر والنادر لا حكم. فلا اعتبار بوقت الصبح الظن وقت الصبح ولا اعتبار بالزنا. الزنا لأن سوء ظن ووقت الصبح لأن النادر والنادر لا حكم له. ونعزو الحول إلى فترة الفراس الصحيح فتصح الوصية. من أول 6 أشهر داخلة إلى 4 سنين وال4 سنين داخلة. حد عنده سؤال إلى هنا؟ في سؤال إلى هنا؟ أي سؤال؟ نكمل يعني؟ نقرأ العبارة مرة أخرى تأكيدا على ما قلناه بأن ينفصل لأقل من 6 أشهر من وقت الوصية أي صورة ثانية أو لأكثر من الأقل المذكور ول4 سنين فأقل ولم تكن المرأة فراسا بعد قيد مهم بعد الوصية لزوج أو سيد للعلم بأنه أي الحملة كان موجودا عند الوصية في الأولى ونقصد العلم هنا غلبة الظن. قال والظاهر وجوده عندها في الثانية. الظاهر وجوده عندها في الثانية. الظاهر ليه؟ لأن في مقابل احتمال أن يكون مش موجودا غير موجود، ليس موجودا، ولكن هذا الاحتمال لا نظر له. قال: ولا نظر لاحتمال أن يكون من وطء الشبهة لندرة ذلك، وفي تقدير الزنا إساءة ظن. فإن انفصل لأكثر من 4 سنين سواء كانت فراشا أو غير فراش يبقى لا تصح. ليه؟ قال: لأن أكثر الحمل عندنا معاشر السفهاء 4 سنين. الصورة الثانية: أو لأقل منها، أقل من الأكثر، خد بالك أقل منها، الضمير يرد على إيه؟ على الأكثر من 4 سنين، يبقى الأقل من الأكثر من 4 سنين هو 4 سنين فأقل، فالأربع سنين داخلة، الأربع سنين داخلة، فاهمة ولا مش فاهمة؟ فإن انفصل لأكثر من 4 سنين، يعني 4 سنين ولحظة، 4 سنين ولحظة، أو لأقل منها، يعني بدءا من 4 سنين، ولستة أشهر فأكثر، يبقى 6 أشهر داخلة، يعني في الفترة الزمنية ما بين 4 سنين وستة أشهر مع دخول النهايتين والغايتين. وكانت، بس بقيد بقى، قيد في الصورة الثانية، الصورة الأولى ما فيهاش قيد، الصورة الأولى صورة أكثر من 4 سنين ما فيهاش قيد، أكثر من في فراش أصلا ما فيش فراش. الصورة الثانية بقيد: وكانت فراشا لزوج أو سيد الحكم لم تصح الوصية، أي في الصورتين له، أي لهذا الحمل. العلة: علة عدم الصحة في الصورة الأولى اللي هي أكثر من 4 سنين، لعدم وجودها عندها في الأولى، لعدم وجوده، ضمير يرد على الحمل، عندها عند الوصية في الأولى، أي في الصورة الأولى، يعني أكثر الحمل 4 سنين. والاحتمال يعلل لعدم صحة الوصية في الثانية، والاحتمال حدوثها معها أو بعدها في الثانية، معها لما يكون في 6 أشهر بالضبط في الثانية، ومعها وبعدها يعني بعد أكثر من 6 أشهر. والمطلوب إن هو عندما يوصي يكون الحمل موجود فعلا، مش يكون موجود مع الوصية، يكون موجود بعد الوصية، يكون موجود قبل الوصية، لأنه أوصى للحمل، إذا الحمل يكون موجود سابق على الوصية، فلا يكون معها ولا بعدها. لذلك عند 6 أشهر بالضبط لا تصح، لأنه يبقى معها. الشرط أن يكون موجودا قبلها، لأن أوصى للحمل أي الموجود. والاحتمال حدوثه معها أي مع الوصية، أو بعدها أو بعد الوصية في الثانية، في الصورة الثانية. يأتي لنا بصورة ثالثة لا تصح مع الوصية، وكذا أي كذا لا تصح، وكذا أي لا تصح لو لم تكن فراشا قط قبل الوصية ولا بعدها. حالة ايه؟ في حالة ما كان ما بين 6 أشهر إلى 4 سنين. وكذا يعني لا تصح لو لم تكن فراشا قط قبل الوصية، ولذلك القدة مهمة بقى، لما قلنا بعد الوصية القدة كان مهم دي في المقابل بينه وبين اللي معانا الآن، الصورة اللي معانا الآن. وكذا لو لم تكن فراشا قط قبل الوصية ولا بعدها، يعني لو انفصل، الصورة الثالثة التي لا تصح مع الوصية، لو انفصل الحمل في المدة من 6 أشهر إلى 4 سنين ولم تكن المرأة فراشا لا قبل الوصية ولا بعدها، إذا لا تصح هذه الوصية. قال: لاحتمال وجوده معها مع 6 أشهر أو بعدها، بس من فين بقى؟ من وطء شبهة أو زنا. هيجي الولد منين؟ الحمل ده هيجي منين؟ يا إما وطء شبهة يا إما زنا، لأنها مش فراش. طيب مش انت قلت لي قبل كده وطء الشبهة ده نادر، والنادر لا حكم له، والزنا سوء ظن. قال لي سوء ظن فين؟ سوء ظن عندما لا نضطر اليه، اما اذا اضطررنا اليه خلاص، ما هي اللي اضطرتني الى ذلك. قال: ولا يرد ما تقدم من ان وطء الشبهة نادر، وفي تقدير الزنا إساءة ظن لا يرد ليه العلة هي. إذا ده تعليل للإيه؟ للنفس، لأن لام ده تعليل للنفس لا يرد ما تقدم من أن وطأ الشبهة نادر وفي تقدير الزنا إساءة ظن، هذا لا يرد هنا ليه؟ هيعلل للنفس، لأن محل ذلك ما لم نضطر إليه، ما لم نضطر إليه. فالآن نحن مضطرون لأن ما فيش صراط، فهيكون منين؟ يا إما من وطئ الشبهة يا إما من ذنب. طيب وإيه يعني ما يوصي للحمل اللي من وطئ الشبهة؟ يبقى يوصي لمعصية بقى؟ ده مش ده احتمال تفكير اهو. طب وايه المشكله لما يوصي لوطئ شبهه ولا معصيه ولا الزنا معصيه، وطئ الشبهه مش موجود اصلا، يبقى ما كانش موجود عند الوطئ، لم يكن موجودا عند الوطئ. طب ما نحدها بقى، نحد هذه المراه؟ قالوا لا ما نحدهاش، ومع ذلك لا تحد لاحتمال ان يكون من وطئ الشبهه. الله اكبر. خلاص يبقى هي حاجه من اثنين، يا اما من وطئ شبهه يا إما من زنا، ومعناش لا إقرار ولا شهود، لا في إقرار من حضرتها بإنها زنت والعياذ بالله، ولا في أربع شهود اللي هو حد شهادة في الزنا. إذا في احتمال إنها إن هذا الحمل من وطئ شبهة، في احتمال إنه يكون من زنا. السريعة الكريمة الجميلة تقول لا، نأخذ بالشبهة وإدراء الحدود بالشبهات. في أي سؤال نكمل؟ طيب بارك الله فيكم. وخرج بمعين ما إذا كان الموطى له جهة عامة. ظاهر هذا الصنيع أن المصنف لم يسر، أريد بس أن أعلق على شيء صرفي أو نحوي وصرفي معه، أعلق على شيء صرفي يعني أظن كلكم أو معظمكم تعرفونه، فيكون إعادة لمن يعرف وإفادة لمن لا يعرف. إذا لم نضطر إفادة نحوية صرفية، لم نضطر إليه. المسددة عبارة عن اثنين، راء الأولى ساكنة والراء الأولى مفتوحة مكتوبة بلام، فعل مضارع مكتوب بلام وعلامة النصب الفتح، فعل مضارع مرفوع مثل تجرده من النصب الجازم علامة الرفع الضمة الظاهر فعل مبني بالمجهود ونائب الفاعل ضمير مستتر تقدير نحن مضطر نحن لن نضطر نحن لن نضطر نحن فعل مضارع مبني بالمجهود مرة مرفوع بتجرده من النصب الجازم مرة منصوب بأداة نصب ما فلتكن لن مرة مجزوم بأداة ابن ما ولتكن لن لكن أصل الفعل فيه اثنين رأس يعني أي حرف مستتر عبارة عن حرفان متماثلان الأول منهما تجازم أي حرف مسجل أصله حرفان متماثلان أولهما تجازم فهنا نقول بأن المضارع مرفوع بتجرده من النصب والجازم علامة رفع الضمة الظاهرة جيد وهنا نقول بأن المضارع منصوب علامة النصب فتحة ظاهرة منصوب بلام علامة النصب فتحة ظاهرة هنا نقول إيه؟ نقول فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة الجزم السكون هذه الضمة تتحول إلى سكون بسبب الجزم السكون الرأي الأولى عليها سكون أصلي الرأي الثانية أصابها السكون بسبب لم فاجتمع كاتمان والعربية ليس فيها كاتمان إلا في مواضع معينة محددة لها ضابط وهذا ليس منها فلما يجتمع السكونان نتخلص من السكون من كل احدهما بتحريف لو حركنا الاول اصل تحريف الاول اذا اردنا التخلص من التقاء السكونين نحرك الاول اذا حركنا الاول لغى الادغام لغى الادغام اذا حركنا الاول لن يعد هناك ادغام ونحن نريد ان يكون الحرف مسددا مدغما فنبقى على الاول ساكنا ونحرك الثاني في البداية العربي نحاول يتخلص من التقاء الساكنين بتحريك الأول الأول منهما مثاله قالت امرأة للعرض قرة عيني ولك قالت التاء ساكنة تاء الكنيسة ساكنة امرأة النين ساكنة التقى ساكنات لأن الألف غير منطوق بها أصلا ألف وصف غير منطوق بها عند الدرجة عند الوقت لما التقى ساكنان حركنا قلنا قالت امرأة قالت تخلصنا من التقاء الساكنين بتحريف الأول إذا الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو تحريف الأول ما هي الحركة التي نتخلص بها من التقاء الساكنين الأصل الكثرة الأصل في التحرك في التخلص عقب التخلص من التقاء الساكنين الكسرة ليه؟ حد عارف ليه الأصل تخلص من التقاء السكنين الكسرة ليه ما كنت الفتحة ليه ما كنت الضمة طيب حد عارف ده واجب اختبار الحصة اللي هي غدا خليك في المنظومة معايا إذا كان هناك ساكنان هذا مثال نتخلص من التقاء الساكنين بأن نحرك الأول هنا يتعذر تحريك الأول وإلا حيلغوا الإدغام نحرك الثاني فقال حرك الثاني إما بالفتحة وإما بالكسرة وإما بالضمة علة كل لماذا يمكن تحريك بالكسرة قال لي أن الأصل في التخلص من حركة التخلص من الكسرة يبقى من قال لم نضطر إليه قال دي علة وهي أن حركة الأصل خلص انا اتيت على الاصل وما جاء على الاصل لا يسال عنه الثاني قال الكسر. طب اللي قال الفتحة؟ قال والله الفتحة للكسر لم نضطر للكسر. اللي قال الكسر قال ده الأصل اللي هو بنيت الأعلى دي الأصل هي الكسرة، وقلنا ده واجب غدا إن شاء الله، واجب عليكم غدا إن شاء الله فكروا فيها وابحثوا. اللي قال الفتحة قال الفتحة أخف الحركات، فنقول لم نضطر إليه ولم نضطر إليه. قال من اللي قال الضمة؟ قال الضمة والله يعني بتخلص من تخلفتين بأي حركة، صحيح الضمة هي أثقل الحركات لكنه نوع تخلص. طب ألا يشتبه بالمضارع؟ قال لا يشتبه بالمضارع، لا لا يحدثنا لبسا لأن الفعل مجزوم. يبقى أنا تماما من اللبس، أنا تماما من اللبس كما كنت تماما من اللبس بالكسر، كما كنت تماما من اللبس بالكسر، فأنا تماما من اللبس في كل حال، لأن لم تجزم فالحركة ليس معناها أنه لا مجزوم ولا منصوب ولا مرفوع، إنما حركة في حركة تفصيلية بحتة، حركة إعراب، حركة تخلص من اتقاء الكلمات، ليست حركة إعراب، حركة صرفية بحتة، صوتية، صوتي حتى يتخلص من اتقاء الكلمات، لسهولة النطق. فأنا في مأمن من الباس على السالة، لأن معي جاذب، لأن معي جاذبان، فلما معي جاذب خلاص إذا السالة يعرف أن هذا الفعل مجزوم. إذا هذه الحركة هي حركة تخلص من اتقاء الكلمات. أيها أولى الضم هو أسوأها، هو أقلها دولة للثقة، وبعد ذلك اختلفوا هل الكسر أولى أو الفتحة أولى، بعضهم قال الفتح الأولى للكسر، وبعضهم قال الكسر أولى للأمن الأولى. خلاص هذه اللفة أو النفة التي تنظرين أن أكثر من أي سؤال؟ كيف نعرف بقى؟ قال نقول فعل مضارع مجزوم بلف وعلامة الجزم تكون مقدر، منع من ظهوره في غير المحل بحركة التخلص من اتقاء الكاتبة، حركة تكون فتحة أو ضمة. أي سؤال؟ وخرج بمعين ما إذا كان الموطى له جهة عامة. قال المحدث ظاهر هذا الصنيع أن المصنف لم يثر بما إذا كان الموطى له جهة عامة، مع أنه قد أثار إليه بقوله وفي سبيل الله أو سبيل البر على اختلاف النسختين كما سيأتي. يعني المحدث يتورط على السارح، بيقول السارح لماذا قال خرج؟ خرج لو لم يكن المصنف قد نص فعلا على الجهة الأخرى، وهو قد نص، فلماذا فعل هذا السارح؟ نوع من الاعتراض على السارح ولكن بطريقة خفية مؤدبة، نوع من الاعتراض على السارح بطريقة خفية مؤدبة. والحاصل يعني الخلاصة أن الموطى له قسمان، معين وغير معين، فأثار المصنف إلى القسم الأول بقوله لكل متملك، وإلى القسم الثاني بقوله وفي سبيل الله أو البر كما نبه على ذلك الشيخ الخطيب. وبهذا تعلم ما في قول المحدث افتح قوسا، وبهذا تعلم ما في قول المحدث افتح قوسا لقول المحدث البرماوي اللي معانا ده اسمه المحدث البيدوري، وسبقه محدث اخر اسمه البرماوي. هذا نقوله ونكرره لان البعض قد اتى جديدا علينا. وبهذا تعلم ما في قول المحدث يعني من عدم الصحة، من الخطأ، من عدم الدقة. وبهذا تعلم ما في قول المحدثي اللي هو البرماوي افتح قوسا، وبعضهم جعل هذا يعني قوله وفي سبيل الله إشارة إلى الجهة، وهو لا يناسب سياق الكلام، وهو لا يناسب سياق الكلام، فتأمل، أغلق القول. انتهى كلام المحدث البرناوي. فطبعا هذا الكلام من البرناوي غير دقيق. لا تتأمل، أنا رجعت البرنامج، البرنامج عندي رجعته، لقيته تتأمل من كلام البرنامج. البرنامج يقول وهو لا يناسب سياق الكلام، بل يناسب سياق الكلام. هذا هو الكلام الذي يعترض عليه المحسي بطريقة، المحسي البيجوري بطريقة مؤدبة. فإن الشرط في هذا، يعني في الوصية للجهات ولغير المعينين، أي المذكور من الجهة العامة، ألا تكون الوصية جهة معصية. قال ظاهره أنه لا يشترط في الوصية لمعين عدم المعصية، وليس كذلك. وقد تقدم اشتراط ذلك، فيشترط لصحة الوصية مطلقا، سواء كانت يعني لمعين أو لجهة، عدم المعصية. ليه يشترط عدم المعصية في الوصية مطلقا؟ قال لأن القصد من الوصية تدارك ما فات من الإحسان في حال الحياة، فلا يجوز أن تكون معصية. إذا سواء كانت الوصية لمعين أو لجهة، لا تجوز أن تكون لمعصية. هذا مبني على فكرة الوصية، أنها مبنية على تدارك ما فات من الإحسان حالة الحياة، فهذا يتناقض مع المعصية. قال وإذا انتفت المعصية فلا فرق بين أن يظهر فيها قصد القربة كالوصية للفقراء، وألا يظهر فيها ذلك كالوصية للأغنياء. فإنه كده فإنه لا يظهر فيها قصد القربة، وإن لم يخلو عن قربة. هو لا يظهر بس لا يخلو عن قربة. ليه؟ لأن في كل كبد رطبة صدقة. نعيد هذا مرة أخرى. وإذا انتفت المعصية فلا فرق بين أن يظهر فيها، أي في الوصية، فيها بنيضع الوصية، فلا فرق بين أن يظهر فيها، أي في الوصية، في قصد القربة كالوصية للفقراء. يظهر لما الواحد يوصي الفقراء، هذا يبدو في الظاهر أنها يقصد فيها القربة، يقصد منها القربة، وألا يظهر فيها ذلك اللي هو قصد القربة كالوصية للأغنياء. فإنه ضمير إنه لا يعود على إيه يا سيد أشرف؟ فإنه لا يظهر فيها قصد القربة. ضمير إيه يا أستاذ أشرف؟ الوصية للأغنياء. فإنه ولا فإنها؟ فإنه لو كان الوصية لا فإنها. الإيطاء زمت إيطاء دي وصية. الإيطاء لسه ما جاي في الدرس اللي جاي إن شاء الله. اللي معانا هنا وصية مش إيطاء. فإنه ضمير مذكر ده يعود على إيه؟ لما نسألك. ده ضمير السأل، ضمير السأل مرجعه متأخر، الضمير مرجعه متقدم، وأما ضمير السأل فمرجعه أو القصة، ضمير السأل أو القصة أو الحال أو الحكاية مرجعه متأخر. فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإنها ضمير ده اسمه ضمير ايه؟ ضمير القصة. بتاعه رمضان. فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في القلوب. قل هو الله احد. هو اسم ضمير السبب او اسم ضمير الحال. فانها اسم ضمير القصه او الحكايه. الاصل في الضمائر ان مرجعها متقدم. فتقول مثلا جاء محمد فأكرمته. فالضمير يعود عليها متقدم. لكن هذا مخالف لعموم الضمائر انه يعود على متأخر. وله مزايا اخرى انه يكون ضميرا ضمير مفرد. ضمير القصة مؤنث وضمير الإنسان الحال مذكر. مرجعه متأخر. يفسره جملة. يفسرها جملة. المرجع يعني. يفسره الضمير ده يفسره جملة. هو المرجع. إنها إن القصة إن الحكاية إيه احكي لنا الحكاية. احكي لنا القصة. لا تعمل أبصار. فلا عند يعني السريعة العمل عند السريعة مش كمان اتعمل أبصار إنما عمل القلوب التي في القلوب. بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تعبدون المفلس فيكم. وقال المفلس من ليس له درهم ولا متاع. قال إنما المفلس من أمتي يعني يتورث فرعي. من ضرب هذا وشتم هذا وسقط لنا هذا الى اخر حديث المعروف. المسلم من سلم ان يسلم لسان رجل مهاجم من هذا ونهى الله عنه الى اخره. فانها القصه. ايه القصه؟ ايه الحكايه؟ هذه الجمله. هذا مرجع الضمير. هذا مفسر الضمير. قل هو ضمير السر والحال. الله احد. فانه الضمير اللي معانا ايه؟ انه فإنه لا يظهر فيها. فإنه يعني إن الكأن إن الكأن أو إن الحاء لا يظهر فيها أي في الوصية قصد القربة. وإن لم يخلو عن قربة فإنه لا يظهر فيها اللي هي الوصية للأغنياء. ها الوصية للأغنياء. فإنه يعني إن الكأن والحاء لا يظهر في الوصية للأغنياء قصد القربة. لا يظهر ولكنه لا يخلو عن قربة. وإن لم يخلو عن قربة ليه؟ قال لأن في كل كبد رطبة صدقة. ويكفي في الجهة اللي عندي سؤال يسألها. ويكفي في الجهة عندي سؤال؟ طيب. ويكفي في الجهة إعطاء ثلاثة منهم. منهم يعني من ذوي الجهة. يكفي في الجهة الفقراء مجاهدين طلبة العلم الأذكياء الأغبياء عزكم الله. يكفي في الوصية عشان بيوصي بيهم عشان ربنا ياخد بيدهم ويبقوا كويسين يتعلموا يعني. هم ذوي الحالات الخاصة يعني. نسأل الله العافية. مفيش مانع. في جهة قربة محترمة يعني. يكفي في الجهة إعطاء ثلاثة منهم. يعني ما يصدق عليه الجمع. قل الجمع ثلاثة. فلا يجب استيعابهم. ولا التسوية بينهم. لكن موضوع التسوية عارضه بعض الكفاية. بعض الكفاية قالوا لا يجب التسوية بينهم. إذا اخترنا ثلاثة أو عشرة أو مية أو كذا نسوي بينهم. فهذا ليس محل اتفاق. لكن لا يجب استيعابهم هذا محل اتفاق. وأما عدم وجوب التسوية بينهم فمحل خلاف. قال ومن ذلك الوصية للمجاورين في الجامع الأزهر حيث لم ينحصروا وثقت في عربهم. حيث يعني إذا كان المجاورون في الأزهر لا ينحصرون ويثق استيعابهم يبقى يكفي أن نعطي بعضهم. فإن كانت الوصية لجهة وأمكن استيعابها يجب هذا الاستيعاب، يجب استيعابهم ويجب أن نعطي كلهم، نعطيهم كلهم. أما إذا لم ينحصروا وثق استيعابهم أمكن، ولكن حتى لو بثق الأنفس فلا يجب هذا الاستيعاب. ومثل ذلك بالمجاورين في الأزهر اللي هم طلبة العلم الذين هزروا أوطانهم أو أهليهم أو أهاليهم وجاءوا وجاوروا في الأزهر لطلب العلم. في أي سؤال إلى هنا؟ طيب الحمد لله، الله أكبر. أين عليكم برد؟ النبي أعرف أنه لا يظهر. نعم. اثنين أين عليهم بردة؟ يعني لا أحصلهم، يعني حارة فيها حسد وغيظ وتمني زوال النعمة. فأنتم لا تسألون، معناها أنكم فاهمون. أنا لا أحصلكم على أغبطكم، عين باردة لا تحصلكم ولا تتمنى زوال نعمتكم. مرتبة في أي جملة؟ فإنه لا يظهر فيها. قلنا ما بعدها؟ الجملة كلها ولا؟ كل الجملة. جملة. كل الجملة. نعم. ضمير التأنة أو الحكاية أو القصة يخالف سائر الضمائر من وجهين وأكثر الحقيقة. بس الوجهين الباردان، اولا انه يعود على متاخر في حين الضمائر تعود على متقدم، الثاني ان الضمائر تعود على لفظ، لان ضمير عباره عن اختصار لفظ لاسم ظاهر، فهو يعود على كلمه اسم ظاهر. هذا الضمير الان القصه او الحكايه او الثاني يعود على جمله مش على لفظ. إنها إن تكو مثقال حبة، إنها إن تكو مثقال أو مثقال في قراءتان، إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله. يا بني إنها ضمير قصة، وهكذا كثير. كعمارة كنيسة، فإن الشرط في هذا ألا تكون الوصية جهة معصية كعمارة كنيسة، أي ولو ترميما. ومثل ذلك كتابة التوراة والإنجيل وكتب الفلسفة وسائر العلوم المحرمة. طبعا يقصد الفلسفة المحرمة، لأن هناك فلسفة جائزة بل ومدرسة في علوم المسلمين، فيقصد بالفلسفة المحرمة التي تخالف الشرع الكريم. وكذلك فراز الكنيسة، فالوصية بدهن له، ضمير يعود على فراز الكنيسة، تعظيما مفعول لأجله، تعظيما لها للكنيسة باطلة. أما إذا قصد انقطاع المقيمين بها ولو كفارا فالوصية صحيحة. لو قصد لا عمارة الكنيسة التي يتعبد فيها بالعبادة الباطلة لهذه النحلة الباطلة، هذه هي الوصية الفاسدة الغير صحيحة. بدل انقطاع. أما إذا قصد انتفاع بدل انقطاع، النسخة الصحيحة انتفاع. أما إذا قصد انتفاع المقيمين بها ولو كفارا فالوصية صحيحة، ولو كفارا يا إخواننا، ولو كفارا. يبقى لم يقصد تعظيم الكنيسة ولم يقصد المسألة ما فاتت، وأنا عندي فيها نقولات بس مش عايز أستطيل عشان ما زعلت حد. فالأستاذ أشرف بارك الله فيه وفيكم جميعا حكى لنا بفروع كثيرة في الشافعيات وغيرهم، قرطبي وابن كثير وغيره، استحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير وأهل المروءات والحاجات، فلو تصدق على فاسق أو كافر من يهودين أو نصرانيين أو مجوسيين جاز وكان فيه أجر في الجملة. قال صاحب البيان اللي هو العمراني، قال السميري وكذلك الحربي. ودليل المسألة قول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ومعلوم أن الأسيرة حربية. الأدلة كثيرة، صفحة من الأدلة، وفي أدلة أخرى، أنا عندي أدلة أيضا ونقلات عن المالكية، ولكن مش عايز شكرا لك، بارك الله فيك. أحسنت. يعني لو كنت قعدت أكثر من كده كنت طلعت حاجات ثانية. طيب اهدى. حاضر حاضر. باب إحياء المواد، الذمي والمستأمن والمعاد في الاحتطاب والاحتفال. للذمي، للذمي والمستأمن والمعاهد الاحتطاب والاحتفال والاصطياد للمسامحة في ذلك، ويمنع الحربي من ذلك، لكن إذا احتطب شيئا ملكه. طيب. اثنين، ما كان معمورا وهو الآن خراب فهو لمالكه إن عرف مسلما أو ذميا. قال المحكي لا حربيا، لأن مال الحربي ظفرنا به أخذناه غنيمة. ثلاثة، أحكام الوقف صفحة 44، ولا على مرتد وحربي لأنهما لا دوام لهما مع كفرهما سواء ذكرهما باسمهما أو مع وصفهما. أيوة، ما موضع الثالث؟ وإحنا اعترضنا على التفصيل. أيها الحاضرون، إحنا اعترضنا على التفصيل، واللي اعترضنا على أن الأم الحرب في سلة واحدة، ونقول إن أحكامه واحدة. اللي سمعناه من أحد الحاضرين إن الحرب ده مجموع، كل ما نلاقي حرب نركنه على جنب، كل ما نلاقي حرب نركنه على جنب، كل ما نلاقي حرب نركنه على جنب. ده اللي سمعته أنا، صححني لو حبيت، ممكن أكون أخطأت في السمع أو نسيت. اللي سمعته ساعتها إن الحرب ده أحكامه منفصلة عن بقية الأحكام، كل ما نلاقي حرب، احنا كنا قرينا الدعوة كده، كل قراءتنا السابقة، كل ما نلاقي حرب نرمه على جنب. فأنا قلت لا، الموضوع مستلة واحدة كده، مستلة واحدة. لكن كنت أحب إن حد تبذل بدل ربع ساعة، ليه ربع ساعة؟ ليه؟ دي مسألة يعني، دي برضه محتاجة إلى نظر يا أستاذ سامح، بارك الله فيك وعليك. أن يكون دي مسألة حضرتك، اللي هي اختصاصك واهتمامك، اللي هو اعترضت فيها على حضرتك، يكون حضرتك كلامك هو اللي صح. كان الأولى بيك إنك تنفعنا وتنفع نفسك، إنك تفرغ نفسك من ربع ساعة. الثانية كده ما نزيد دعوانا ولا ده نقاشنا والله، وده كان نقاشنا أيها الحاضرون الكرماء، وده كان نقاشنا، ولا في حاجة من دي خالص. كان كل الكلام هل يجوز الصدقة على الحربي؟ هل يجوز الوصية للحربي؟ هل يجوز الصدقة على الحربي؟ الهبة للحربي؟ مثال اللي خرج بالشيخ اللي قال مين اللي عايز؟ الشيخ قال يا ابوه دي الأدلة؟ ما ده نقص نفس؟ لا مش موجود ضمن وقت الحديث ده، قلناها في المرة السابقة. كل صفة التعميم كل دي من أخطاء الشيخ، يعلمنا كده حفظه الله الشيخ علي، يعلمنا إن كل دي من ألفاظ العموم التي يخطئ فيها الناس. كل ده لفظ عام، يبقى نزه لسانك عن التعميم. التعميم من أغلاط الفكر، التعميم من أغلاط الفكر، لما تشوف حالة اثنين ثلاثة أربعة قول كل ده من أغلاط الفكر، لأن أربعة دي لا يصح أن يحكم بها على كلية. لما تشوف 4 5 6 10 ما ينفعش اعمل اقول استقرأته استقراء تاما، ده من العيوب، من عيوب الفكر التعميم. فلذلك اهو اللي معانا 3 فروع، ودي على فكره ذكرناها في المره السابقه، قلنا هو الحرب مش زي غير الحرب، بس هاد لما تحب تجيب فرع يا شيخ سامع، اي واحد من حضراتنا لما تحب تجيب فرع يقيس عليه بجامع، ما هو الجامع؟ يعني النهارده بنقول يجوز الصدقه والوصيه الحربي ليه؟ اهو جاب دليل اهو، لان في كل ذي كبد رطبه اجر. لكن لما يجي معه هو بيعلل اهو، لان مال الحربي اذا ظفرنا به اخذناه. لما تحب تجيب فرع على حربي وتديله حكم ثم تجمعه معاه مع الفرع ده وتقول لي اهو بالقياس على كذا، وده اللي بيعمله دايما. بجامع ايه؟ بجامع انه اذا ظفرنا به اخذنا ماله وكذا وكذا وكذا. وانه لا يدوم، وانه يبقى حضرتك لما تحب تجيب فرع لحربي او لغير حربي لاي فرع يعني تجيب جامع. لكن اللي معانا نص، شوف لما سوره الممتحنه تقول ايه؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم، لهم حربيين بقى، قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ايه؟ ينهاكم عن ايه؟ ان تولوهم. هو ده اللي احنا منهين عنه، ان نتولاهم، ان ننصرهم، ان نتناصر معهم، هم ينصروننا ونحن ننصرهم. لا نتولى اليهود ولا النصارى ولا الكفار المشركين ولا اعداء الدين ولا العلمانيين، ما نتولهمش، لكن نتصدق عليهم. النبي قال يتصدق في كل ذي كبد، ده في نص يا اخوانا، نص. طب واللي معانا؟ اللي معانا ملوش دعوه بالموضوع، يعني حد يقول احكام خاصه، والله دي احكام خاصه وانا معترف، بس ده مش محل سؤالنا. طب ما هو واحد اهو ما كانش بيتناقش وجاب لنا ورقه مليانه بالنصوص، طب ما كنا مدور يا احمد. طب انا ما عنديش ثقافه، طب ما اكون لنفسي ثقافه، افتح كتب العلماء واطلع لنفسي ثقافه. عشان احنا اتكلمنا في المره السابقه مده طويله، قطعنا الدرس وقعدنا نتكلم حوالي نص ساعه على الاقل، اظن نص ساعه في موضوع الثقافه. الثقافه اللي عندي تكونتها من فين؟ من البيئه. الثقافه ديت ممكن تكون غلط، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. فالمسكين ده المبيوت دوت، ما هو السبب هو ضيقه المنيله هي اللي طلعته كده، وهو مطالب بان يغير هذه المعلومات والثقافات بسبب البيئه التي اثرت عليه ونكست فطرته. واليهودي والنصراني كده نسأ مع قوم في مدرسه ولا في والدين ولا في مجموعه علموه هذه التقاليد ولا السلوكيات المنحله والمختله، عليه انه يغير الثقافات دي ولا يستسلم لهذا، ولا نقول هذا ما عليه اباؤنا. طيب انا نفسي كده، انا كمسلم نشأت في بيئه معينه، تعلمت مذهبا من المذاهب، تعلمت الاسلام لا شك فيه ولا يحتاج الى مراجعه، الاسلام ده امر منتهي. لكن مسلك المسلم ايه؟ والا السياح هيتم فيه زي ما هو، ونحن نعتقد انه على بدعه وعلى ضلال، وندعوه الى ترك ما هو عليه من بدعه وضلال. لكنه نسأ على هذا، نسأ على تقديسات معينه واعتقادات معينه وسلوكيات معينه الى اخره، وكل البدع نسأوا اصحابها نسأوا في بيئه بدائيه. وهؤلاء كلهم مدعوون الى تغيير ثقافتهم وخلفياتهم وهكذا. البيئة تؤثر على أذهاننا، تؤثر على ثقافتنا، تؤثر على كذا وعلى كذا وكذا. نحن محتاجون، مدعوون إلى تغيير هذا أو مناقشة هذا، لعله يكون صحيحا فتثبت مما أنت عليه. كيف تتثبت من صحة ما أنت عليه؟ بألا تكون مرددا للكلام. الناس ثلاثة، إما عالم وإما متعلم على سبيل النجاة، وإما همج رعاء أتباع كل ناعق. لا اريدك ان تكون تابعا، حتى تابع في الحق، اريدك ان تكون اصلا في الحق، اريدك ان تكون عمودا في الحق، ركنا في الحق، بألا تزعزع حقك الذي لا تستند فيه الى دليل لمجرد انهم قالوا الفطره بتقول هيزعزعك في اول لقاء مع واحد مثقف ثقافة عالية من هؤلاء الملاحدة، فيزعزعك. اين دليلك؟ اين دليلك؟ فتقول قالوا هذا ما عليه ثقفت كده، من طريقة مناقشة. طريقة مناقشة ان يكون عندي فهم، عندي فهم، عندي ادلة وافهمها، مش مجرد نقل برضو. يعني مش مجرد ان انا اذهب الى كمبيوتر ولا موسوعة على النت ولا معرفش، لا، لازم افهم هذا من اين جاء، ما الجوامع يا اخوانا، ما الجوامع، لماذا زاد الصدقة على الحرب، لماذا زادت الوصية للحرب، في حين ان فروعا كثيرة فيها عدم اهمال الحرب والفصل بين الحرب وغير الحرب. لماذا؟ يعني هذا ما منساه شيء وهذا منساه شيء اخر. يبقى ما يسمى في علم اصول الفقه بالعلة، والعلة الأولى والعلة الثانية والعلة الثانية والعلة الثالثة، والحكمة اللي هو ترتيب الذهن، ترتيب الذهن المسلم اللي هو علم أصول الفقه، مبني على المنطق والمبني على الأدلة الإجمالية والمبني والمبني والمبني. طب أنا ما عنديش وقت، أسكت بقى، اللي ما عنديش وقت استنى لما يبقى عندي وقت. مش عيب، إيه العيب إن أنا أكون عندي معلومات ناقصة وما عنديش وقت اكملها واستنى وانتظر لغايه لما اكملها؟ ايه اللي يدفعني ان انا اتحمق واناقش وادافع بقوه عن مذهب انا مش دارسه كويس ولا ممحصه كويس ولا عندي ادله كافيه ولا عندي استقراء كافي؟ بس ننتظر لما يبقى عندي وقت، لانه معيب ان انا اقول ان انا ما كانش عندي وقت ابحث. طب خلاص انتظر لما تبحث، والله تعالى اعلى واعلم. الورقه بتاعت حضرتك اللي انت عايزها، ورقه حضرتك مكتوب عندك، يبقى انا اللي عايزها. نعم. وصلنا الى كعمارة كنيسة، أي ولو ترميما، ومثل ذلك كتابة التوراة والإنجيل وكتب الفلسفة وسائر العلوم المحرمة، كذلك طراز الكنيسة. فالوصية بدهن له، أي لطراز الكنيسة، تعظيما لها، أي الكنيسة، باطلة، بل دي ردة. تعظيما لها يبقى ردة، مش مجرد وصية باطلة. أما إذا قصد انتفاع المقيمين بها ولو كفارا فالوصية صحيحة، وإن خالف في ذلك الأجرين من مسلم أو كافر. إذا بيقول فإن الشرط في هذا ألا تكون الوصية جهة معصية كعمارة كنيسة من مسلم أو كافر. يعني حتى الكافر لو وصى بعمارة الكنيسة وصيته باطلة، وصيته عندنا نحن باطلة. وحيث قصد المسلم تعظيم الكنيسة كفر، والعياذ بالله، يعني ارتد. وأما الكافر إذا قصد تعظيم المسجد فلا يحكم بإسلامه. قال لأن شرط الإسلام النطق بالشهادتين، فلا يحصل بمجرد تعظيم المسجد، بخلاف الردة والعياذ بالله تعالى فإنها تحصل بمجرد تعظيم الكنيسة. يبقى المسلم يحصل منه الردة بأقوال وبأفعال، في أقوال تسبب الردة والكفر والعياذ بالله تعالى يكتفى بها، وفي أقوال لا يكتفى بها، وهذا هو الأغلب. فالفعل في بعض الأفعال وهذا قليل ونادر والحمد لله لا يكتفى بها في حصول الردة، كإهانة المصحف من غير ضرورة، والسجود للصنم من غير ضرورة، ومثل هذه الأشياء التي هي أفعال وليس أقوالا، ولكنها تدل بذاتها بلا حاجة إلى فعل إلى تعظيم شعائر الكفار مسلمين، فهذه لا تحتاج إلى قول ويحصل بها الردة بمجرد الفعل والعياذ بالله، ولكنها قليلة والحمد لله. وهذا بخلاف ما عليه بعض المبتدعة الذين يكفرون بمجرد الأفعال أو بمجرد الأقوال التي لها تأويلات. فالحمد لله المسلم لا يخرج من الإسلام بسهولة، لأن دخوله الإسلام عزيز فخروجه منه أيضا عزيز. كعمارة كنيسة من مسلم أو كافر للتعبد فيها. إذا الممنوع الوصية الممنوعة هو عمارة الكنيسة من مسلم أو كافر للتعبد فيها، أن يكون يقصد التعبد، أما لو قصد مجرد الانتفاع فلا بأس بذلك. نعم. الانتفاع أن هو يستظل بها، أن هو يقيم فيها، أي وجه يسأل، هذه كلمة عامة يا سيدنا السلام. يخش جوه يقيم، يخش جوه يشرب ميه، يخش جوه يعقد زواجه، يخش جوه يدفن فيها والعياذ بالله. انتفاع. درس علم، عندهم دروس علم في الكنيسه. يدرسوا ازاي يضربوا المسلمين. عندهم موضوع انتفاع. ينفروا المسلمين ازاي؟ يضللوا المسلمين ازاي؟ عندهم موضوع انتفاع. المسلم الذي يعمل في دهانات في أجرة أو حرام لا يجوز. للتعبد فيها أي ولو مع نزول المارة. لو قصد الاثنين مع بعض، لو قصد التعبد العمارة للتعبد وقصد أيضا الانتفاع، الوصية غير صحيحة، بخلاف ما إذا كانت لنزول المارة فقط فتصح يعني، أو كانت موقوفة على قوم يسكنونها ولو من كفار. هذه الكنيسة ليست للتعبد، بل هي موقوفة على قوم يسكنونها ولو كان من كفار، فيصح حينئذ الوصية لها، لأنها ليست مقصودة للتعبد أصلا في إنشائها، بل لا تسمى كنيسة أصلا كما سيقول الشيخ الآن. قال لأنها ليست كنيسة في الحقيقة ولا أثر لتسميتها كنيسة حينئذ. في الآن فعلا بعض هذه الكنائس موجود التي هي للإقامة فقط، موجود في الطريق إلى القدس الشريف، لأن كما تعلمون الحج عندهم الباطل بيكون إلى سنة القيامة وسنة المهد وبيت لحم. فلما كانت الحج عندهم إلى هذه الأماكن، طبعا ده حد باطل وهم في ذلك مزورون مزيفون، لكن يعني لما كانت هذه أنفاتهم فوضعوا كنائس للإقامة في طريق الحديث حتى يستريحوا فيها ويقضوا وطرهم قبل أن يواصلوا حدهم المزعوم إلى بيت المقدس. فموجود الآن هذه الأشياء. قال وتصح الوصية في سبيل الله تعالى، أي لأنه من القربات، لأنه ضمير في، لأنه يا خالد يعود إليه، لأنه وتصح الوصية في سبيل الله تعالى أي لأنه من القربات، ضمير في لأنه يا خالد يا عمير، سبيل الله، لأن سبيل الله تعالى من القربات هو الجهاد يعني. فإذا قال أوصيت بثلث مالي في سبيل الله أو بسبيل الله صحت وصيته وصرفت لغزاة الزكاة. ولو قال أوصيت بثلث مالي لله، ما قالت في سبيل الله، قال لله فقط، أو قال أوصيت بثلث مالي ولم يقل لله، صحت وصيته وصرفت بالمساكين ووجوه البر. إذا سواء قال لله تعالى أو لم يقل لله، بس قال أوصيت، المهم يقول أوصيت، صحت الوصية وصرفت بالمساكين ووجوه البر. ما الفائدة من هذا؟ من الذي يستخلص الفائدة من هذا؟ فائدة عزيزة جدا، فإذا مهمة جدا. إذا قال أوصيت ولم يقل لله صحت وصيته، ما الفائدة العزيزة؟ نعم نقرأ العبارة. أوصيت بثلث مالي، أوصيت بثلث مالي ولم يقل لله صحت وصيته. طب نصرفها فين؟ نعم. وصرفت للمساكين ووجوه البر. ما الفائدة بقى؟ الفائدة العزيزة التي نبحث عنها. سؤال، ما الفائدة من هذا الفرع؟ أخرج لنا فائدة. معنى السؤال يعني أخرج لنا فائدة، اقتبس. لم يصح إيه؟ فين الفرع اللي انت بتتكلم عليه؟ طلعه. ايه راح خليك عنك لا راح اسمع. اللي انا عايز اكتب عنه دايما، انا عايز اكتب كده كل شويه تروح ايوه طلعني الفرع ده تقول لي كده طلعني. فاكر فاكر الحصه اللي فاتت قلت لك ايه؟ قلت لك شوف شو بيعمل ايه ويروح فاتح الفرع مطلعه. ده اللي عايزك تعمله دايما، انا عايزك تبقى دايما يعني ينفع تعمل كده ولا صعب عليك؟ طيب لما يتيسر يبقى انت محسن وانا اقول لك احسن، واذا لما يتيسر يبقى انت مش محسن. انا عايزك تبقى دايما كده، اذا ليك مرجعيه تقول لي الفرع فين طلعهولي. فده كلام عام، هو ده اللي فيه وجه الاحسان، هو ده اللي تستحسن، هو ده اللي احنا عايزينه دايما، ان الشيخ سامح يطلع لنا كلام حد تاخد عليه جايزه لو حبيت. لاحظ معايا لو تكرمت اخي الكريم انه في اول الباب قال واركان الوصيه اربعه، وراح حاطط لنا الموصى له، وهنا بيصحح مع عدم وجود الموصى له. هذه هي الملاحظه، هذه هي الملاحظة، أنه صحح مع عدم وجود الموصى له. ولذلك لما قال في الأول الموصى له ركن علق المعلقون وقالوا بل الموصى له ليس ركنا، لأنه لو قال أوصيت ولم يعين جهة الوصية صحت وصيته وصرفت لوجوه البر المختلفة ومنها المساكين. هذا هو الذي نحتاجه ونركز عليه، وهذا بالمقارنة بالوقف كما يقول سامح يظهر الفرق. بالمقارنة بالوقف يظهر الفرق، وهو أن في الوقف لابد من تعيين جهة الوقف، الفئة التي ستتمتع بغلة الوقف. لكن هنا حتى ولو لم يعين صحت الوصية وصرفت بجهة وجوه البر المختلفة وللمساكين. يبقى بقى الفرق، لماذا فرقنا؟ برضه ده شيء مهم، لماذا فرقنا؟ لماذا أبطلنا الوقف على غير جهة وصححنا الوصية على غير جهة؟ يبقى الفقيه عنده عقلية فارقة بالإضافة إلى عقلية المقارنة. المقارنة هي وصلتنا إلى أن الوصية لغير جهة صحيحة والوقف لغير جهة غير صحيح. العقلية الأنضج من هذا هو لماذا صحح الفقهاء الوصية لغير جهة وأبطل الوقف لغير جهة. تفضل. ايوه زي ما قال في الاول يبقى انت هتقول صح. بدل ما قلت زي ما قال في الاول يبقى انت هتقول صح. ها ايوه ارفع صوتك بس. ايوه صح كده. شوف الكلام الربط بقى بين شوف الكلام ده مش هباء. الكلام اللي بيتقال ده مش هباء. الربط احتمل في الوصيه الكثير من الجهالات رفقا بالناس. والنهارده احنا نقرا برضه النهارده قلنا حاجه قريبه من هذا. هنشوف كده. قال لان القصد من الوصيه تدارك ما فات من الاحسان في حال الحياه. السريعة الغراء الجميلة جعلت امتدادا للمكلف بعد موته. إذا المكلف بعد موته وكأن حياته امتد بعد موته بهذه الوقت. لكن لما يجي حضرته يوقف والوقف ده يكون في الحياة في الوقف بعد الحياة. لكن الوصية دي كأنه يتصرف بعد الحياة. الوصية دي خاص جدا منحة ربانية إلهية خاصة عطية زي يعني والله المثل الأعلى زي الحوافز كده. بعد ما ياخد مرتبه وياخد كل المتعلقات ومستحقاته يديله حاجة كمان ما كانش يتوقعها ولا عارف من أجل إيه. هدية مجانية. بعد ما الإنسان يموت عمله لازال مستمر. فدي خاصة. الوصية لها حكم خاص اللي هو عبر عنه بالعبارة في أول الدرس وقال تحتمل كثيرا من الجهالات رفقا بالعباد. رفقا بالعباد. أعمار أمتي ما بين 60 و70 فالله تعالى يمن عليهم بليلة القدر حتى يتوسع أعمالهم. يمن عليهم بمثل هذه الأشياء حتى تتوسع أعمارهم بشكل أو بآخر. فتح الله عليه. هكذا نريد الطلاب أن يكونوا عندهم عقلية فارقة عقلية مقارنة وإلا مجرد مرددون. شكرا يا أستاذ أصغر. شكرا يا أستاذ سامح. وتصرف للغزاة أي غزاة الزكاة وهم المتطوعون بالجهاد لثبوت هذا الاسم لهم في الشرع في عرف الشرع. هذا الاسم اللي هو ايه؟ في سبيل الله. في سبيل الله. وفي بعض النسخ بدل سبيل الله إلى آخره. قال هذه النسخة أعم من النسخة الأولى. أعم. ها صلح النسخة. هذه النسخة أعم من النسخة الأولى. بدل في سبيل الله قال في سبيل البر. وعلى كل فهو إشارة إلى الجهة كما تقدم. وفي سبيل البر أي الخير والإحسان. فإن البر اسم عام لكل خير أي كالوصية للفقراء أي وكالوصية للعلماء فتصرف لأصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه بخلاف العلماء بغير ذلك كالمستغلين بعلم النحو والطب وغير ذلك. إذا قال أوصيت للعلماء ولم يحدد من هم العلماء فالمقصود بذلك علماء الشرع فقه حديث عقيدة تفسير ومثل. أما غير ذلك فلا يصرف لهم أو فلا يصرف لهم إلا إذا حددهم كعلم النحو، لأن علم النحو والبلاغة والصرف وإن كانت علوما مهمة إلا أنها علوما إلا أنها علوم خادمة. النحو هو حمار العلوم، حمار العلوم معنى أنه يركب للوصول إلى كل العلوم، لا علوم إلا بالنحو، ولكنه مع ذلك من العلوم من أدوات، العلوم الأدوات لا من العلوم الأصول. علوم الأصول هي الفقه والحديث والتفسير والعقل. قال ويدخل في الوصية للفقراء المساكين وعدته، لو أوصى الفقراء دخل المساكين، لو أوصى المساكين دخل الفقراء. قال لوقوع اسم كل منهما على الآخر عند الانفراد بخلافه عند الاجتماع. إذا قال أوصيت الفقراء والمساكين يبقى يعطى كل منهما ويترك بينهما، فإذا أوصى لهما ترك بينهما نصفين كما في الزكاة. كما أننا في الزكاة نصرف للمساكين ونصرف للفقراء، أيضا هنا لو نص على الاثنين ترك بينهما، لو أوصى على أحدهما ترك الآخر تبعا، لأنها من الأثناء التي إذا انفردت اجتمعت وإذا اجتمعت انفردت كالمسلم والمؤمن. ويكفي ثلاثة من كل من الفقراء والمساكين والعلماء ونحوهم. ليه؟ لأنه لا يمكن استيعابهم، لا يمكن استيعابهم، فيكفي ثلاثة. نسينا نقول لو سمحتم، معلش نعود مرة أخرى، لما تكلم على المجاورين في الجامع الأزهر قال حيث لم ينحصروا وثقت استيعابهم. لم ينحصروا يعني إيه لم ينحصروا؟ أنا لنا قلت ولم تسألتوني صلي على النبي. يقول للمجاورين في الجامع الأزهر، فقراء إيه بقى اللي أنت بتتكلم عليها؟ طب مثلا ليه احنا بنتكلم في اللي احنا فيه؟ للمجاورين في الجامع الأزهر حيث لم ينحصروا وشق استيعابهم. يعني إيه لم ينحصروا؟ يعني إيه لم ينحصروا؟ سمع السؤال؟ جاوب على السؤال. يعني إيه لم ينحصروا؟ إزاي يعني؟ لم ينحصروا إزاي يعني؟ ألف يعني؟ ساعتين إزاي؟ ما الألف منحصروا؟ أحصروا؟ ليه ساعتين ليه عندهم واحد اثنين ثلاثة أربعة؟ ده ثقة استيعابهم ده، ها؟ إيه؟ إيه؟ احنا فعلا مدورين في الاثر اتكلمت على اللي في اوطانهم. نعم نعم لا لم ينحصروا كلمة صلاحية، لم ينحصروا كلمة صلاحية. الانحصار ألا يعدهم العاد، إذا جمعناهم في صعيد واحد الكلام مش دعوة أزهر أو غير أزهر، دي كلمة صلاحية عند الفقهاء. عدم الانحصار يعني عدم استطاعة أن يحصرهم الحق إذا جمعوا في صعيد واحد بالعين المجردة مش بالعدد، لأن أي عدد ولو كان مليون قابل الحق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة مليون، لا احنا عايزين نعدهم، احنا عايزين بالعين المجردة ننظر إليهم فنقول هؤلاء 600 هؤلاء 500 مش ممكن، لازم يكونوا أقل من 400. قابلية الحق بالعين المجردة من غير عدد قالوا في 400، أغلب الفقهاء على أن قابلية الحق بالعين المجردة في أقل من 400. ينظر الناظر إذا جمعهم في صعيد واحد ينظر إليهم فيقول هؤلاء 200 هؤلاء 80 هؤلاء 150 هؤلاء 350 هؤلاء 400. بس وقف هنا، هذه الإمكانية للعين المجردة في حصر ما دون 400 ما دون الأربعمائة، إذا زادوا عن الأربعمائة غير قابلين للحصر. حتى وإن كانوا في مكان معين زي الساحل. ما بقول في مكان واحد في صعيد واحد. ده إحنا افترضنا إن هو إذا جمعناهم في صعيد واحد العين تحصرهم، العين مثل العدل. العين يحصرهم أو العين تحصرهم. يمكن للعين المدربة أن تنظر إلى ناس في صعيد واحد فتحصرهم حصرا شبه دقيق، شبه دقيق إذا كانوا أقل من 400. إذا زادوا عن 400 خلاص العين لا تحصرهم حتى لو كانت مدربة. هذا بكلمة صلاحية. فلما بيقول لما يحصروا يعني زادوا عن 400. وثقت ثيابهم، إلى شرطين زادوا عن 400 على قول المحققين، لأن المسألة خلافية. وثقت ثيابهم بمعنى أنهم قد يزيدون عن 400 ولكنه لا يثق ثيابهم، يبقى لابد أن يعطوا، أن يعطوا، لابد أن يعطوا. يبقى لو أوصى للمجاورين في الأزهر وكان فيهم أكثر من 400 مجاور ولكن أمكن ثيابهم، خلاص يعطون جميعا حتى لو كانوا ألفا، ما لم أمكن استيعابهم، لم يثق استيعابهم. لكن لو كانوا أكثر من 400 وثق استيعابهم يبقى يكتفى ولو بثلاثة، يكتفى ولو بثلاثة. إذا لابد من يزيل شرطين، الشرط الأولاني أن يكونوا غير منحصرين وأن يثق استيعابهم، حينئذ يكتفى بثلاثة، يكتفى بثلاثة ويصح الوصية حينئذ، ونكون قد نفذناها. إذا اجتمع شرطان، عدم الانحصار يعني أكثر من 400 وثقت ثيابهم، فلو فقد أحد الشرطين يجب الاستيعاب، يجب الاستيعاب. بس نعود مرة أخرى، ويكفي ثلاثة من كل من الفقراء والمساكين والعلماء ونحوهم، يعني من الجهات التي لا تنحصر. ولو أوصى لجيرانه صرفت الوصية لأربعين دارا من كل جانب من جوانب داره الأربع، وجملة ذلك 160 دارا، 240 دار من كل جهة. قال: لخبر ورد في ذلك رواه البيهقي وغيره. وهذا إنما يظهر في دار مربعة محفوفة بدور في جوانبها الأربعة كما هو الغالب. إذا كان على الغالب إنه جانب دار لها جوانب أربعة وهي محفوفة بالجيران من جوانبها الأربعة، وأطلق وصيته قال: أوصيت لجيراني، لم يقل لجار أو لاثنين، إلى تصرف لمئة وستين جارا. ليه؟ أخذناها من حديث رواه البياقي في سننه الكبرى وأبو يعلى الموصلي في مسنده، البياقي عن عائشة وأبو يعلى عن أبي هريرة، لأن الجار 40 دارا، حد الجار 40 دارا. عندما وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجيران سئل ما حد الجار فقال 40 دارا. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف في روايته عند البيهقي وعند أبي يعلى. والصحيح أنه موقوف، موقوف على أبي هريرة، وروي مرسلا عن الزهري، روي مرسلا عن الزهري. صحيح أنه مرسل، ليس موقوفا على أسفل، استغفر الله. صحيح أنه مرسل عن الزهري، الزهري أرسله. سنده مرسلا صحيح، مع طبعا مع وقوع الصحابي، لكنه سند صحيح إلى الزهري مع سقوط الصحابي. وهو حديث في مجمله ضعيف، وإن حسنه الشيخ ناصر الألباني. موجود في المراسيل أبي داود أيضا، هذا الحديث موجود في مراسيل أبي داود عن الحسن البصري، موجود عن الحسن البصري في مراسيل أبي داود وهو ضعيف في الجملة. المهم الحديث يقول أن حد الدار أحد الجار 40 دارا، فلو أوصى للجيران ولم يحدد إطلاق كده يبقى يعطى كل جيرانه إلى 40 دارا من كل ديار. لأن سئل الزهري قال 40 من ها هنا و40 من ها هنا و40 من ها هنا و40 من ها هنا يمنة ويسرة ومن ها هنا ومن ها هنا، يعني من الجهات الأربع. أو لبناء مسجد وتفحل عمارة مسجد. نعم يا سيد أصلا. لا، الدار مقصود بها الساكن، يبقى السقة مثل عمارة. إذا 40 دار من فوق، 40 جار من فوق، 40 دار من تحت. لما التجارة العالمية يعني قبل أن تضربوا القاعدة. عشرة أدوار يعني يطلع للملايكة، هنعمل لغاية الدور اللي هتسلوه. ده فوق، هنكلم بقى يمين وشمال وتحت وأمام وخلف. ننتقل فوق دلوقتي، لأنه كان ما كانش فيه فوق، دلوقتي بقى فيه فوق. ما كانش فيه تحت، بقى فيه تحت. فيدخل معانا فوق وتحت كمان. نعم. إذا كان الحديث ضعيفا يعني لماذا نعمل بمقتضاه؟ لأنه نعمل بمقتضاه لأنه لا معارضة له. لما حضرته بيقول لي أوصيت للجيران 100 جنيه بإطلاق كده 100 جنيه، فمعنى حديث ضعيف ولكن لا معارضة له، يبقى ماذا نفعل؟ يبقى وجوده أحسن من عدمه. ولذلك مذهب الحنابلة رضي الله عنهم العمل بالحديث الضعيف صحيح، يعني وبالمراكيب ما لم يكن له ما لم يكن له معارضة. لا مش عندنا، بيستأنس فيها مراسيل بعض التابعين يعمل بها عند الشافعي كده، اللي هو لم يعهد عليها انه يجب او انه كذا. مراسيل بعض التابعين يعمل بها عند الشافعي، لكن مذهب الحنابلة يعمل بها عند عدم المعارض مطلق، عند عدم المعارض. ده فقه، لما يكون انت خال من الدليل اولى، ولما يكون عندك شبه الدليل. لا، ممكن أن يكون جدا فقه جميل، عقل جميل محترم. أو لبناء مسجد وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا، يعني ينص يقول أوصيت لعمارة المسجد، أوصيت لمصالح المسجد، أوصيت للمسجد ولم يصرح بشيء مطلق، يعني لم يقل لعمارة ولا لمصلحة، إذا الوصية صحيحة. عندك سؤال ولا حاجة؟ عندها سؤال؟ طبعا. ولو بعيدة لان اسمه جار لعبرة بليس، فحضرته ذهب في ضيعة بعيدة عن الجيران حتى لا يزعجونه، حتى لا يزعجوه ولا يزعجهم، لكن لا زال له جار ولو كان بعيدا. هذا داره وإن استعدت داره عن ذلك. طيب. وتحمل عند الإطلاق على المصالح الشاملة للعمارة عملا بالعرف، لو أطلق قال هذا للمسجد ولم يقل للعمارة ولا للمصالح، تحمل عند الإطلاق على المصالح الشاملة للعمارة وعملا بالعرف، عملا بالعرف. فإن قال أردت تمليك المسجد فالأرجح صحة الوصية. يعني سألناه أوصل المسجد، فسألناه طبعا قبل أن يموت، هنسأله بعد ما يموت إزاي، هنسأله قبل أن يموت ماذا قصدت؟ قال قصدت تمليك المسجد، مش عمارة المسجد ولا مصالح المسجد، قال قصدت تمليك المسجد. لو سمحت قارن هذا بالوصية للدابة، هناك قلنا ما يصح إلا لو قصد بها صاحبها، هنشوف هنا هتصح ولا مش هتصح. فإن قال أردت تمليك المسجد فالأرجح يبقى فيها خلاف، ما دام قال الأرجح يبقى فيها خلاف بين الصحة وبين عدم الصحة. فالأرجح صحة الوصية كما بحثه الرافعي، يبقى سيدنا الرافعي لم يجد هذا قبله فبحثه. بحث الرافعي يعني معناه أنه لم ينقله عن السابقين من الشافعية، وإنما هو بحث مستقل مبتدأ من الرافعي رضي الله عنه، معللا ذلك بأن للمسجد ملكا وعليه وقفا. إيه العبارة دي؟ أي بأن بيشرحه، أي بأن اللفظ المشتمل على قوله للمسجد يكون ملكا، والمشتمل لأن اللفظ المشتمل والمشتمل على قوله عليه يكون وقفا. مرة أخرى، فالأرجح صحة الوصية كما بحثه الرافعي معللا، يعني هذا بينقل عن كلام الرافع، معللا ذلك اللي هو التمليك، لو قال قصدت تمليك المسجد، معللا ذلك بأن للمسجد ملكا وعليه وقفا. إيه العبارة دي؟ تحتاج إلى فك، إلى فك. بأن للمسجد ملكا، فبيفكها الشيخ البيجول بيقول بأي بأن اللفظ المشتمل على قوله للمسجد يكون ملكا، يبقى ملكا في عبارة الرافعي خبر لكان المحذوف مع اسمها. بأن للمسجد ملكا، ملكا دي اسم أن، لا دي خبر كان المحذوف مع اسمها. بأن اللفظ المشتمل على قوله للمسجد يكون ملكا، وبأن اللفظ المشتمل على قوله عليه يعني فيها اللام ودي فيها على، على المسجد للمسجد يكون وقفا. فحضرته لما قال للمسجد يبقى ملكا، يبقى تصح عند الرافعي تصح. أو المراد أن للمسجد ملكا في ذاته وعليه وقفا كذلك، أي في ذاته. قال النووي هذا هو الأفقه الأرجح خلافا لمن قال تبطل الوصية حينئذ. إذا إما سنسير مع كلام نصححها، إما على كلام الرافعي بأنه ملك مجازي، وإما على كلام غيره بأنه ملك حقيقي. وهناك قول ثالث غير راجح بأنه لا تصح الوصية، هي معنى قولان. لو أوصى للمسجد، للمسجد باللام كده، فقولان تصح لا تصح. من قال أنها تصح توجيهان، توجيه الرافعي بأنه ملك مجازي، المسجد ده لا يملك، لكن المقصود أن القائمين على المسجد يقومون بمصالحه وبعمارته عرفا. القول الثاني من قال بالصحة قال أن هذا ملك حقيقي، بأن أو أن للمسجد، أو المراد أن للمسجد ملكا في ذاته، يعني ملك حقيقي، وعليه وقفا كذلك، أي في ذاته كذلك، بمعنى يعني في ذاته يعني وقف حقيقي. ما معنى هذا الكلام؟ أنهم يسوون في المسجد خاصة الهيئة البناء ده، يسوون بين البصر وبين المسجد. البصر لم يكون مكلفون يعني، كانوا إنسا أو جنا المكلف، يسوون فكر فقهي يسوي بين المسجد الجماد، مسجد خاص أي جماد، المسجد خاصة وبين المكلف، لأنه يملك ملكا حقيقيا ليس ملكا مجازيا بل ملكا حقيقيا. لماذا؟ لماذا خص هذا الجماد من سائر الجمادات؟ لكثرة الفروع في ذلك، لكثرة ما رأينا الشرع يحترم ذلك من وقف ومن وصية للمسجد، وقع المسجد وصية للمسجد، هبة للمسجد. فلما كثرت الفروع في ذلك صارت هذه الجمادات اسمها المساجد تعامل معاملة المكلفين في مطلقا طبعا في حيثية كونها قابلة للملك، كأنه بالضبط داخل فيما يتصور فيمن يتصور له الملك. قال النووي هذا هو الأخطأ الأرجح خلافا لا تصح الوصية، يعني خلافا لمن قال تبطل الوصية حينئذ. قال وتصح قوله وتصح الوصية هدأ في الإيثار، في أي سؤال إلى هنا؟ قول بالصح أي سؤال؟ الآن يبدأ في الإيطاء عند السؤال. نقرأ كلام الماتن والسارح على الإيطاء. قال وتصح الوصية على الهامس السمح، وتصح الوصية أي الإيطاء بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال إلى من عن شخص اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. اكتفى بها المصنف عن العدالة، بها أي بالأمانة، اكتفى بالأمانة عن العدالة. قال فلا يصح الإيطاء لأضداد من ذكر، ولكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي عدل في دينه على أولاده الكفار. ويشترط أيضا في الوصي ألا يكون عاجزا عن التصرف، فالعاجز عنه يعني التصرف لكذب أو هرم مثلا لا يصح الإيفاء إليه. وإذا جمعت أم الطفل الشرائط المذكورة فهي أولى من غيرها. خلاصة هذا قبل أن نبلد في كلام المحسن أن الإيطاء تصرف فيما بعد الموت، تصرف مالي فيما بعد الموت، التبرع تصرف مالي لما موكول لما بعد الموت، ولذلك كلها أشياء مالية. تصح الوصية أي الإيطاء بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا أي المالية والنظر في أمر الأطفال، رعاية الأطفال يحتاجون إلى مال ينفق عليهم لعلاجهم ولتعليمهم ولأكلهم وسكنهم وشربهم إلى آخره. إلى من؟ إذا نتكلم الآن على الموصى له، الموصى له هنا يسمى الوصي، الموصى له هنا في باب الإيطاء يسمى بالوصي، إذا في موصي وفي موصى له يسمى هنا الوصي، وفي موصى به هو يسمى هنا الموصى عليه أو الموصى عليه. من هو الشخص الذي يكون وصيا؟ قال من تجتمع فيه خمسة شروط، خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة أو العدالة. المصنف هنا أبو شجاع قال الأمانة وبعضهم قال العدالة. إذن لا يصح الوصية لكافر ولا لصبي صغير ولا لمجنون ولا لمغمن عليه ولا لمن به رق ولا لفاسق، لكن يستثنى ما لو وصى أو أوصى كافر لكافر استثناء، لكن مسلم لا يوصي لكافر، لكن كافر يوصي لكافر. لذلك يستثني ويقول ولكن الأصح، يعني في خلافه، ولكن الأصح من قولي الأصحاب جواز وصية ذنون إلى ذنون بشرط عدل في دينه على أولاده الكفار. ويشترط أيضا في الوصي ألا يكون عاجزا، ده شرط ثابت زاده الفارح عن الخمسة التي ذكرها المصنف. اشترط ايضا في الوصي ان لا يكون عاجزا عن التصرف، فالعاجز عنه عن التصرف بكبر او هرم، الهرم اللي هو شدة الكبر. مثلا لا يصح الايصاء اليه، المحكم سيذكره شرطا تابعا وهو عدم العداوة، عدم العداوة بين الموصى عليه والوصي. أخيرا قال إذا جمعت أم الطفل الشرائط المذكورة فهي أولى من غيرها، يعني أولى أن يوصي الولي لها، الولي اللي هو الأب أو الجد، وإن على يريد أن يوصي برعاية أطفاله، الأولى أن يوصي للأم إن جمعت هذه الشروط السبعة. نكمل غدا إن شاء الله تعالى. أي سؤال إلى هنا؟ أي سؤال؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم محمد. حضروا الدرس، أجيبوا على السؤال لماذا تكون الكسرة هي أولى الحركات بالتخلص من التقاء الساكنين. الشيخ عويضة سيأتي مبكرا، أي واحد عنده سؤال يأتي للشيخ عويضة مبكرا. تفضل. مات وترك مالا يعلم ورثته انه من حرام، فهل يحل لهم الانتفاع به علما انهم لم يعاونوه على اكتساب من حرام، على اكتسابه من حرام؟ من صاحب السؤال؟ انت صاحب السؤال. اللي مال من حرام ده كلام عام. المال من حرام ماذا تقصدين بالمال من حرام؟ عينه حرام ولا جهته حرام؟ عينه حرام يعني ايه؟ يعني مسروق مثلا، مغصوب مثلا، منغوب مثلا. فانا غصبت هذا الجهاز، مش جهاز، ثم ظللت سارقا له او مغتصبا له او منتهبا له الى ان مت عنه. هذا الجهاز سيظل ملكا لصاحبه اللي هو احمد او محمد او فلان. ده صورة. الصورة الثانية، لا، ده حضرته مش غصب ولا سرق ولا نهب، ده حضرته تاجر في المخدرات، تاجر في الممنوعات المخدرات، باع واشترى ممنوعات فلم يسرق مال احد، ولكنه تاجر في الممنوعات اللي هو حرام، حرام ان يتاجر في المخدرات، لكن هذه الحرمة لم تحرم عين المال، المال دوت صار له، ولكنه هذه المعاملة معاملة حرام ومات عن ذلك. صورة. الصورة الثانية ربا. حاضر. إنه راب فتملك هذا المال بالربا ومات عنه، فالصورتان مختلفتان. فلو كان المقصود بالحرام هو أعيان فهذه لابد من رجوعها، لأنها ليست ملكا لصاحبها، تملكها بالغصب ولا بالسرقة ولا بالنهب ولا بالاستعارة ولا بالأمانة، سبع عنده أمانة ولا استعارها ثم زحدها، استعرتها ثم زحدتها، أمانة عندي ثم جحدتها، لما أموت عن هذه الأمانة وعن العين المستعارة التي جحدتها أو سرقتها أو نهبتها تعود إلى صاحبها مرة أخرى، الورثة لا حق لهم فيها. مات وترك مالا يعلم ورثته أنه من حرام، يعني من سرقة أو من غصب، لا، هذه لصاحبها. لكن مال المخدرات، مال الربا التي لا يمكن رجوعها إلى أصحابها، أصحابها يرثونها، الورثة يرثونها، ولا حرمة عليهم في ذلك. مال البنوك عند من يقول بأنها حرام، عند من يقول بأنها حرام، الأولاد يرثونها، يعني هو في نفسه كده كان بيعتقد أنها حرام، يسألها عنده ولكن وكان يعتقد أنها حرام ولم يتصرف فيها، مات عنها، الأولاد يأخذونها حلالا بلالا لأنهم هم لم يضعونها في البلد. أي سؤال آخر؟ الحمد لله. نعم. قال إيه؟ سامع. سألتك ثلاث مرات. سؤال حلقة إيه؟ الحلقة القادمة. سؤال الحلقة القادمة. حرف التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر. الأصل في التخلص من التقاء الساكنين الكسر. لماذا لم يكن الضم ولا الفتح؟ عندك إجابة؟ أخف الحركات الفتح. كان يتاجر في الخمر. باع واشترى ولكن راح لم يكن هناك ومات عنها. نفس الشيء يعني زي المخدرات تاجر في الممنوعات الخمر. يعني الخمر قد يكون حلالا لورثته ولا الاصل فقط هو الحلال. الخمساطر كلهم حلال بلال لورثته. ليه لا؟ ليه الحرام؟ ما هو ده اللي فرق الحرام يعني عين حرام نرجع نرجعها لكن الخمساطر دلوقتي فرقناهم من ايه؟ هو جابهم من جيب الراجل فرقهم من جيب الراجل ولا باعه واشترى برضا صاحبه؟ نعم باعته محرم. محرم اسم هو عنده اسم يعني لما يجي هو يتوب بلاش. هو لما باع المخدرات واراد ان يتوب يعمل ايه؟ يعمل ايه لما يريد يتوب؟ يرجعهم لمين؟ ايوه يرجعهم لمين؟ هيرجعهم لحد بس. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. الثاني لما سرق هيرجع العين دي لصاحبها. فالورثه لما يلاقوا العين المسروقه يرجعوها لصاحبها. لكن دي مش هترجع لحد فمات عنها ولا فائده في الاسلام ياخذونها ما دام هو نفسه ما تبرعش بيها يبقى ياخذونها لانها ماتت على ملكه هو. بيعمل في التمثيل. يعمل عزك الله في الدعارة. ومات عن ناس. نفس الشيء. يرثونه حلالا بلالا. هو نفس. يعني هو نفس تاجر المخدرات. ما هو نفس السوق ما فيش فرق. تاجر المخدرات وتاجر المخدرات ده يمكن اسوأ من اللي انت بتقول عليه والعياذ بالله. يعني تاجر المخدرات ده بيلغي العقود فده اخطر من الحاجات الثانيه. على كل حال الاثنين زي بعض في الحكم انه هذا المال لا ثواب له فيه. ياخدوا ما هم اصلا مستحقين لهذا المال. ياخدوا ما يعملوا ايه؟ الفقراء هيموتوا من الجوع. ياخدوا اذا اراد ان يتعفف فهو حر بس لو اخذ لا اثم عليه. الفقير الذي يعرض عليه مال من حرام له ان ياخذ بس بشرط ان يكون مال من حرام يعني مغصوب. لكن مال من حرام يعني مال من حرام يعني مخدرات يعني تجاره خمور يعني يعني مهن غير الشريفة يبقى للفقير أن يأخذ. أي سؤال آخر؟ إذا افتخر المهن حلال أصبح حلال في حقه أو يعني أصبح هو كسب راعي حلال وينتفع بها يحج بيها يعتمر بيها ينفق على أهله ويتصدق بيها وياخذ ثوابا على ذلك لأنها حلال. مال حلال زي المال اللي بياخذه من عمله زي المال اللي بيوهب إليه. ايه الفرق؟ او ده عيبه عشان بنقول لهم ارفعوا صوتكم. ايوه بيقول المال لو اعتقد حل مال البنوك يبقى المال ده يتصرف فيه. يتصرف فيه ما هيعمل يعني دي كل حاجه يتعبد بيه. الميراث عادي اللي هو بيتكلم في حاجه ثانيه دلوقتي. الميراث خلصنا منه خلاص. خلصنا من الميراث خلاص. عاد بقى الثاني السياحه والبنوك والمهن غير الشريفه والخمر. حلال. حلال لاولادي، حلال لمراته، حلال لامه، حلال لابوي ورثوه. هو بيتكلم في نقطه ثانيه. لأنه بيعتقد كده. ممتاز. ممتاز. صح كده. والخلاف معتبر ما هي لسه الملزم، الخلاف معتبر يعني ممكن مثلا نعتبره كمذهبين بس كمذهبين. كده. لا. لا لا لا. لا. لا لا. لا الإجابة لا، ليس هناك تناقض وفكر فيها وبكرة نتناقض. التناقض إيه التناقض في الموضوع بس؟ التناقض انفكاك التناقض إنه يكون عدم اجتماع الناقدين أو ارتفاع الناقدين، ده معنى التناقض. أه إيه التناقض؟ ايه التناقض بس؟ افهم بس كلمة تناقض. افهم كلمة التناقض. التناقض يا سيدي الحبيب معناه اجتماع النقيضين الشيء وعدمه. اجتماعهم مع بعض تعادل عن بعض. فده من استخدام المصطلحات في غير مكانها. استخدام المصطلحات في غير مكانها اديله واشتري منه. ده اسمه تناقض. انا بسالك سؤال ده انا بخترع الاختراع بخترع الفرع ده انا بديله هبه وبشتري منه ده اسمه تناقض. جميل. ليه؟ مع انه اعطاء واخذ. يبقى العبره مش بالاعطاء والاخذ، العبره باجتماعهم في محل واحد. انا بديله هديه واخدها منه عن طريق الاشتراء، بديله هديه واخدها منه عن طريق الميراث، بديله هديه واخدها منه عن طريق الغنيمه في الحرب. فين التناقض؟ أين التناقض؟ ما يستخدمه؟ ما يستخدمه؟ فين التناقض ده؟ أنت دلوقتي نقلتني عن فرع ثاني، بتقول لي أنت هتديهوله وتاخده في الغنيمة. قلت لي كلامك؟ دخلتني في موضوع ثاني. فنزلت عن نقطة التناقض ولا لسه مصر على التناقض؟ أي التناقض ده مصطلح خاص بيك؟ ولا التناقض ده مصطلح متفقون عليه؟ التناقض معناه التناقض معناه الشيء وعدمه في نفس الوقت، اجتماعهم أو ارتفاعهم. هو ليل ونهار في نفس الوقت. هو موجود وغير موجود في نفس الوقت. هو أبيض وليس أبيض في نفس الوقت. هو نهار وليس نهار في نفس الوقت. ده التناقض. اجتماعهم ممنوع وارتفاعهم ممنوع. اجتماع الناقدين وارتفاعهم وارتفاعهم ممنوع. لكن انا بديله كهبه وجبت لك مثال عشان تفهم تاخد بالك. بديله ثرى وباخده بيع. بديله هديه وباخده ثرى. بديله بالهبه وباخده ميراث. مفيش تناقض. بديله هديه اهو الفرع اللي معانا بقى. بدي الحرب هديه ولو ظفرت به غنمته. فين التناقض؟ أين التناقض؟ طب ده ليه؟ لو حضرتك جيت لصيد كده اهوت ورحت حاطط له في الغابة حطيت له أكل ياكل أو شرب يشرب، تاخد ثواب ولا ما تاخدش ثواب؟ تاخد ثواب. وبعد شويه بعد ما اكل وشرب وخدت حضرتك الثواب رحت اصطدته وكلته. بعد ما اكل وشرب وخدت الثواب عند الله والملائكه كتبت لك الثواب رحت نفسه وخدته وسويته وكلته. ده تناقض يا شيخ سامح. بعد ما رب رد عليا رد عليا. يبقى التناقض ده مصطلح خاص لسامح. يبقى كلمة التناقض يبقى التناقض كمل كلامك. ها يعني لا لا لا لا انت غلطان. لا لا انت الكلام ده الفقه بيقولش كده. الفقه بيقول لو ظفرت بماله، لو ظفرت بماله فهو غنيمة. تاخده لو ظفرت، لو ظفرت. طب انا سبت حربي وما خدتش ماله، هو انا يجب عليه اخد مالي لغرق الحربي؟ انت فاكر كده؟ بيقول لو ظفرت بماله فهو غنيمة. الفرع نفسه احنا مستهلينه صح. احنا بنقول مال الحربي غنيمة عند الظفر به. لو اخذته فهو غنيمة. طب هو معاه وانا مش عايز اخده. انت جاي عاوز خده غصب عنك. ما بتوجبش عليا ان اخده. ايوه بالضبط. ممتاز جدا. لا يجب عليك توفي له، ولا يجب عليك تهديله، ولا يجب عليك تصدق عليه، ولا يجب عليك انك تاخده غنيمة. لكن لو اخذته، لو اخذته وكده وظفرت بيه ملوش حق ياخده منك تاني. في حين المسلم لو اخذت ماله يقول لي الشريعة بتقول لك غلط، يروح مرجعه. ده لما اخده بقى الشريعة تقول لي صح معاك حق. لما يجي هو ياخده مني يقول لي لا مالكش حق ده. فمش بتوجب عليا ان انا اخده، لكن لو اخذته غنمته. انا تصدقت عليه ورجعت غنمته تاني من حقي، انت تصدقت عليه او وصيت له وانا غنمت بيه من حقي، مفيش تناقض. ايه التناقض؟ زي بالضبط لما مثلت حضرتك، انا وصلت الصيد، وصلت الطير ثم اكلته بعد كده، اصطدته واكلته، في تناقض. اذا انفكت الجهه، العلماء بيقولوا اذا انفكت الجهه فلا تناقض، اذا انفكت الجهه فلا تناقض، اذا انفكت الجهه فلا تناقض. لا بريت مناك فيه، ودي جهه منفكه. وصيت له ولما ظفرت بماله صار غنيمه. فين التناقض؟ دي جهه ودي جهه. لما يخش واحد من الباب دوت ويلاقي الشيخ سعد واقف هنا يقول ده في اخر الرواق، وجدت الدكتور سعد في يجلس اخر الرواق. واحد دخل من الباب ده فقال وجدت الشيخ سعد في يجلس في اول الرواق. في تناقض؟ مفيش تناقض، لأن الجهة منفكة. ده بيخش من هنا وده بيخش من هنا. الإرث ساب من هنا ملك ومن هنا كتابة، من هنا تاج ولا اسمه إيه الكينج دوت، ومن هنا الكتاب دولار ولا أي حاجة، وهو دولار واحد، قطعة ورقية واحدة ولا عملة معدنية واحدة. إذا انفكت الجهة فلا تناقض. لما واحد يقول صورة العملة هي الملك، واحد تاني يقول لا صورتها هي الكتاب، ده بيبص من حته وده بيبص من حته. انا ابن لابويا وانا اب لابني، في التناقض. انا ابن واب في نفس الوقت، في التناقض، لان الجهه منفكه. ابن بالنسبه لابي واب بالنسبه لابني، لا تناقض. وهنا في التناقض والله. النبي اللي قال مش المحسن. ما تقدرش والا تقدر. ابن النص عام، ابن النص عام اتخرجوا. ما المواد النبي تديله فلوس. منين في كل كبد، لما المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة اجر، ويجي العلماء كلهم من اولاد اللي معانا. مش بس المحسن، انت ليه لجأت المحسن؟ انت فاكر المحسن انت احنا ندفع المحسن؟ ده احنا ندفع الاسلام. ده فكر الفكر اللي حضرتك بتصنعه ده من حضرتك، ده مخالف للاسلام، مخالف المحسن، ولا مخالف الاعمال، ولا مخالف للشافعيه. ده كل الناس على كده. فكونه ياخد الفلوس من حقه، الكلام ده قلناه المره اللي فاتت. انت الكلام ده بعينه قلناه، قلنا ممكن ندي للمسلم اتقي، مش المسلم بس، ندي المسلم اتقي فيذهب بهذا المال ويفعل به المعصية. هل ده يمنعنا من البر؟ ما دي هي، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه المرة اللي فاتت، وهو عقلية الايه بيسموها ايه؟ ها؟ سد الذرائع. سد الذرائع، في عقليات منشأها أو مبنية على سد الذرائع. ما تجيش لفلان لحسن هيقفى بيه ربنا. ما تجيش لفلانة لا تعتق بها ربنا. دي عقلية سد الذرائع. نكمل كده والله. لا لا لا لا لا لا لا لما جبت السجون كلمة قاضي مستحيل ولا ينفعش اقول مستهدف ليش لما انا ممكن اهزأ بيه زي ما تهزأ بيا عيب انا مش هعمل كده مستحيل مستحيل تعمل كده اللي بيعمل معتقلات هم الانظمه اللي في الصعود اللي بيعمل معتقلات ولذلك الحمد لله الناس العقلاء يجوا على محاورة الغرب ويقولوا النظام الامريكي الادارة الامريكية ادارة بلير ما بيقولوش السعود البريطانية نحن اتكلم انا بسمعك يا شيخ سامح للنهاية عشان نفهم بعض كده ترد عليا افهمني بعدين تقدر ترد عليا فالشعوب البريطانية غير الشعب غير الإدارة البريطانية، الشعوب الأمريكية غير الإدارة الأمريكية، الشعوب كده لازم تفرق لأن الله سبحانه وتعالى فرق، مش عشان مزاجنا الشخصي، قال ليسوا سواء، لازم نفرق، العدل يقول كده، ديننا بيقول كده لأن ديننا دين العدل، لازم نفرق حتى بين أحد الناس لما نلاقي واحد معتدي غير واحد غير معتدي، والله تعالى في الصورة المتاحة بيفرق بين اللي بيخرجونا من ديارنا وبين اللي ما بيخرجوش من ديارنا. في ناس في يهود يخرجوا في مظاهرات ضد إسرائيل يهود أحبار اليهود ورجال الدين رجالات الدين اليهوديين يخرجوا يتبرؤون من دولة إسرائيل ومن نسل إسرائيل ومن نسل إسرائيل وبيعتبرون نسل إسرائيل عارا عليهم وسدا لملتهم التي يتبنونها وينتؤون عليها ودي معصية عندهم ان احنا نكون نفسنا تاني في فلسطين بعد ان خرجنا منها ممنوع وفعلا لان اجتماع اليهود في فلسطين ده دي عقيدة صهيونية مش عقيدة يهودية دول صهاينة يعني موضوع سياسي مش موضوع عقدي حتى مع يعني بدون دخول في تفصيل هل الدين ده صحيح ولا مش صحيح يعني اللي على العقيده اليهوديه المحرفه بيقولوا ده مش ديننا ده ديننا ان احنا ما دام خرجنا من فلسطين ما نرجعلهاش تاني. نعود الى الموضوع التفريق لواجب يجب عليك كمسلم يجب عليك كعالم كفقيه كواحد عنده عدل ان هو يفرق بين الناس وبعضها حتى بين الكفار لا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا فآية تانية عدله وهو أقرب للتقوى لازم يكون في عدل عدل مع القريب والبعيد عدل مع المسلم ومع الكافر عدل مع كل الناس فاللي بيبني معتقلات هياخد اللي انت عارف انه هياخد كذا حتى لو كان مسلم ده الموضوع مش موضوع كافر ومسلم ما هو في مسلمين بيبنوا معتقلات طب كان بيبنوا معتقلات بتديه لكن الكلام في ان واحد يحتمل يديله لانه يحتمل هتاخد اجر عند الله هاخد اجر عند الله ايه الدليل بتاعك عموم قوله صلى الله عليه وسلم في كل ذي كبد مربة اجر والكلام ده من الكلام الشافعيه بكرر لحضرتك وقلنا المره اللي فاتت ان الموضوع مش عايز عصبيه الموضوع عايز فهم ده من الكلام الشافعي ده كلام الاسلام فانت الان بتخيل مع مين انت الان بتعصب على مين يعني روق كده واشرب كوبايه شاي بنعناع وفكر في الموضوع انت دلوقتي بتتخانق مع مين زعلان من مين لما تلاقي نفسك بتتخانق مع الاسلام وانت طبعا مسلم ولا شك في ذلك يبقى معناه ان انا محتاج اغير ثقافتي ده اللي كنا بنتكلم عليه من شويه ثقافتي هي اللي مختله عايزه تعدي ايه مانع مفيش مانع انا عندي ثقافه مختله محتاج اتعدي ده مفيش مانع وده اسماعيل والله دي ما مر على الناس ابدا بيئة نشأت عليها وغيرتها وأنا فرحان إني غيرتها وعايز أغير تاني ولو أنا هظل على ما أنا عليه الآن يبقى دي داعي لي إن أنا أبقى طالب علم أصلا طالب العلم ده يعني عنده استعداد في كل شوية إنه يغير رأيه في الأشياء التي تقبل الكريم يعني في خلاف العقائد الثابتة فالغلبان بيغير رأيهم كل شوية إيه المشكلة يعني مش حاجة مش قبيحة ولا عيب ولا عار إن أنا أغير رأيي فلما الاقي كل وده اللي اتكلمنا عليه في مرات الاستفاضه اللي تختلف ولما الاقي كل العلماء يقولوا كده، وانا بقول حاجة تانية فيما يقبل الاختلاف. ممكن صح عقلا ان انا اقول انا لوحدي صح وكل دول غلط. ليه؟ لان انت تقبل الاختلاف في اثنان، بس الاحتمال قد ايه؟ احتمال صغير قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي. يعني ايه؟ يعني بوينت او او او او او او او بعدين نحط رقم بعدين في الاخر. فكر وطلع نصوص وكده. بلاش حمقى، انا حاسس ان انت بلاش حمقى. المنظومة العلم فيه حمقى قد ايه خالص؟ ده علم يا اخوانا، علم والله. العلم معناه بحث. عايزين نفهم يعني ايه علم. العلم معناه بحث. بحث يعني تعب. تعرف ان انا ما تعبتش في الاخر اروح اتسلق كده؟ ما عيب ليك انت، ليا انا. انا لما اعمل كده بقى ما عيب ليا. يبقى معورة العصبية، يبقى اهلي وزمالك. عصبية مقيتة، عصبية جاء الاسلام ليزيلها. عصبية الجاهلية. دول ابائنا، دول ولاد عمنا. انا وابن عمي، انا واخويا ابن عمي وابن عمي على الغريب. مفيش بنات بيورث. عصبية اباء، تقاليد، موروثات، بيئات، افهام، ثقافات، كل ده من النفع. خاصة لما نلاقي عموم السريعة بتقول كده، مثل المحسي ولا النفع. الله تعالى اعلى واعلم. عندك مناقشات الحلقة اللي جاية واللي بعديها الى ان ينتهي الامل والنفس. لكن المهم نأتي بنفوس، نأتي باشياء. في اثنان بعد كل ده نقول انا غلطان، وهو يقول انا غلطان. في اثنان. ايه العيب؟ اي عيب؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم.